مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله والنوس، هوامش العرض والإخراج. أحاول في هذه المسرحية تجربة أخرى من تجارب مسرح التسييس التي بدأتها من قبل. ينبغي هنا التنبيه إلى أن هناك فارقا كبيرا بين المسرح السياسي ومسرح التسييس، لا مجال الآن للبحث فيه، وأحدد بسرعة مفهوم هذا المسرح على أنه حوار بين مساحتين. الأولى هي العرض المسرحي الذي تقدمه جماعة تريد أن تتواصل مع الجمهور وتحاوره، والثانية هي جمهور الصالة الذي تنعكس فيه كل ظواهر الواقع ومشكلاته. وحتى الآن لا يزال هذا الحوار صعبا، فمن جهة هناك تقاليد المسرحية المبنية على إلغاء مثل هذا الحوار أو إقامته بصورة غير مباشرة وضمنية، وهناك أيضا وهذا أهم طبيعة المتفرجين أنفسهم وموانعهم الداخلية التي تحول بينهم بين مباشرة الحوار والانسياق مع نوازعهم الداخلية للتعبير عن أنفسهم. لهذا فإننا نقوم بتجربة بعض الرسائل المصطنعة لتقديم مثلا على إمكانية هذا الحوار، كأن نضع في سياق العمل متفرجين يتحدثون لحسابهم ويناقشون ويقدمون نموذجا لما يستطيعه المتفرج أو لما ينبغي أن يكون عليه. طبعا نحن لسنا من السذاجة، بحيث نعتقد كما ظن أحد الكتاب في تعليقه على حفلة سمر أن المتفرجين الحقيقيين لن يكتشفوا أن هؤلاء الذين يجلسون بينهم ويشتركون في النقاش والحوار هم ممثلون مدربون على أدوارهم. ولكن كما قلت سابقا إننا نحاول بعض الوسائل الاصطناعية كسر طوق الصمت وتقديم نموذج قد يؤدي تكراره إلى تحقيق غايتنا الأساسية في إقامة حوار مرتجل وحار وحقيقي بين مساحتي المسرح العرض والمتفرج. ومن المؤكد أن هذه الوسائل ليست كافية وحدها، وقد تحول إلى مجرد مسألة شكلية في التكتيك المسرحي ما لم يتوفر الأمر الأهم والأساسي في إثارة الحوار وتشجيعه، وأعني أن تتوفر في العرض المسرحي أي في المساحة الأولى الشروط اللازمة لإثارة الحوار، كارتباط الموضوع بحياة المتفرج ومشاكله ونوع المعالجة وشكلها. على أن هذه الشروط لا تكفي الموهبة فقط لتحقيقها، وإنما تحتاج إلى بحث طويل في ظروف البيئة وبنيتها، وللأسف حتى الآن لم نشرع جديا في هذا البحث. إني أحلم بمسرح تمتلئ فيه المساحتان، عرض تشترك فيه الصالة عبر حوار مرتجل وغني يؤدي في النهاية إلى هذا الإحساس العميق بجماعيتنا وبطبيعة قدرنا ووحدته. هذه المسرحية ليست إلا مشروع عمل لن يتم إلا بعد أن تتوفر له مجموعة متجانسة ولها رؤيتها تقوم ببنائه وبلورة إمكانياته من خلال بحث دؤوب لا تتوقف حدوده عند هواجس الجمالية، بل تتعداها إلى المشكلات السياسية والاجتماعية للواقع. إن كل تجربة عرض لهذه المسرحية ينبغي أن تكون في الوقت نفسه تجربة بحث في ظروف البيئة الراهنة وشروط الاتصال بالمتفرج والتفاعل معه. دون ذلك هذه المسرحية تفقد كل مبرراتها وقيمتها. أيضا عندما أقول أن هذه المسرحية ليست إلا مشروعا للعمل، فإنني أعني وجود بعض الثغرات والمساحات الفارغة التي تركت عمدا كي يملأها العرض المسرحي بما يلائم الظرف والمكان. ليست لهذه المسرحية بداية دقيقة والسياق نفسه يمكن أن يتخذ شكلا صارما ومعماريا. نحن في مقهى، والمقهى ليس مكانا للحدث المسرحي، بل هو المسرح نفسه خشبة وصالة، والجو الذي يسود له دور صميمي في المسرحية، فمن خلاله سنعمد إلى كسر الطوق اليابس للعرض المسرحي وسنتخلص من طقوس العمل الدائري التام، لنبعث بعد ذلك نوعا من الألفة بين المتفرجين يتيح لنا تقديم صورة عفوية تتخللها حكاية ذات مغزى. لهذا فإن البداية ليست مرهونة بساعة معينة أو بافتتاح صارم، إننا نبدأ فقط عندما يعم إحساس منشود بالألفة وتتلاشى الغرابة الأولى التي يحسها المرء حين يجد نفسه وسط جماعة هي الأخرى بمجموعها تحس بالغرابة إزاء قصة وشخصيات ومناظر تراها لأول مرة. باختصار إني أقترح شكل سهرة المنوعات لعرض مسرحي، ولا شك أن جو المقهى يتيح لنا فرصة ممتازة لذلك. وهذا الشكل لا يلتصق بهذه المسرحية فقط، وإنما يمكن التوسع فيه واستنفاذ إمكانياتي في أعمال كثيرة، لأن المهم في النهاية هو أن نتجاوز شكلا صارما لمسرح. حتى الآن لا يزال المتفرج عندنا يجد نفسه غريبا إزاءه، وهو يبذل مجهودا خاصا مجهودا ثقافيا بالطبع كي يتلائم مع هذا الشكل أو يألفه. وباعتبار ما سبق فإن كل أحاديث الزبائن وتدخلهم في مجريات الأحداث وتعليقاتهم ليست إلا اقتراحات أو ما سميته وسيلة اصطناعية لتشجيع المتفرج على الكلام والارتجال والحوار. ولهذا فمن الممكن على ضوء أي إخراج جديد أن يعاد النظر في هذه الأحاديث أو أن تبدل صيغتها وتحول إلى العامية. يمكن تقديم هذه المسرحية في أي مكان وفي أي مساحة. أنا أضعها الآن في مقهى، ولكن ذلك لا يمنع من تقديمها في أي مكان. وبكلمة واحدة، إني أبحث عن عرض حي لحكاية تهمنا جميعا، ولذا أتصور استخدام كل الوسائل الممكنة كي نصل إلى هذا العرض الحي الذي أتمناه فرجة ممتعة ومفيدة تدفع المتفرج إلى تأمل مصيره. نحن في مقهى شعبي، ثمة مجموعة من الزبائن يتفارقون على المقاعد المبعثرة في أرجاء المقهى. معظمهم يدخنون النرجيلة ويشربون الشاي، وبينهم يروح الخادم ويجيء حاملا صواني الشاي أو القهوة. إنه لن يتوقف عن الرواح والمجيء طوال السهرة. يسيطر على المقهى جو من التراخي والفوضى الشعبية، وتسود ضجة الكلام مختلطة بقرقرة النراجيل وبأغاني تنبعث من راديو عتيق في المقهى. الأغاني تلعب دورا هاما في تهيئة الجو لبدء المسرحية. إنها ستتيح لنا الفرصة لتحقيق التآلف الذي يمهد لبدء الحكاية. ينبغي أن يحس المتفرجون بنوع من الاسترخاء وربما الترب شأنهم في ذلك الشأن زبائن المقهى. وكما قلت في الملاحظات السابقة، ليست هناك ساعة معينة للبدء، فالأغاني التي تذاع يمكن أن تطول فترتها أو تقصر حسب تقدير العاملين في المسرحية. كما سيتم اختيار هذه الأغاني عند تقديم العمل ووفقا للظروف التي يقدم فيها. زبون أول يصفق: يا أبو محمد. الخادم: نعم. الزبون الأول: فنجان شاي ثقيل ونارا. الخادم: حاضر. تنتهي أغنية وتبدأ أغنية أخرى. الضوضاء تنتشر في المقهى، كلام وأحاديث جانبية وقرقرة نراجيل وسعالات جافة، وأحيانا نسمع بعض الحوارات الجانبية التي تعلو فوق الأغنية. الزبون الثاني: صحيح، شفت اليوم أبو إبراهيم وبعث لك سلام معي. الزبون الثالث: الله يسلمك ويسلمه، كيف حاله؟ الزبون الثاني: مسكين، لا يزال مهموما ولا يعرف كيف يدبر أحواله. الزبون الثالث: الله يساعده ويساعدنا، ومن منا خال من الهم. الزبون الثاني: في هذه الأيام والله لا أحد. الزبون الرابع: يا أبو محمد، هات اثنين شاي. الخادم مقتربا بصينية الشاي من الزبون الأول: حاضر. الزبون الأول: الشاي خفيف. الخادم: هذا خفيف والله مثل الدبس. على كل، هل تريد أن أبدله؟ الزبون الأول: لا، ماشي الحال. تسود ضجة الأغنية فترة يبدو فيها الحاضرون وكأنهم يصغون باستمتاع. تظل الرؤوس تتقارب في أحاديث جانبية. الزبون الرابع: تأخر مؤنس الحكواتي، ما القصة؟ الخادم: لا تخف، العم مؤنس كالساعة لا يقدم ولا يؤخر، بين لحظة ولحظة ستراه آتيا يحمل كتابه. الزبون الثالث: والله نعيش من قلة الموت. الزبون الثاني: ماذا نفعل؟ الأمر بيد الله، والمهم سترة الآخرة. الزبون الأول: نارا. الخادم: حاضر. تنتهي أغنية وتبدأ أغنية جديدة. الزبون الخامس: ألن يأتي العم مونس اليوم؟ الزبون الأول: لم يتخلف يوما منذ عرفناه. الخادم وهو يضع جمرة على نرجيلة الزبون: مونس آت لا ريب كعادته. الوسطة الغنائية مستمرة ومعها الضوضاء العادي للمقهى. الخادم لا يكف عن الدوران حاملا إما صينية شاي أو موقد الفحم. الزبون الرابع: اليوم سيبدأ العم مونس حكاية جديدة. الزبون الثاني: حكاية البارحة كانت قاتمة النهاية. الزبون الثالث: من زمان ما سمعنا من العم مونس حكاية تفرح السامع. الخادم من طرف المقهى: ها هو العم مونس، كل الزبائن ينتظرون تشريفك. أصوات تتدافع وتحدث جلبة مختلطة: أهلا وسهلا، جاء العم مونس، بان القمر، السهرات مضجرة لولا رواياتك، الحكواتي رفعا يده للجميع، السلام عليكم. يتقدم بحركة بطيئة حاملا بيده كتابا سميكا وعتيقا. الزبائن: معا وبشكل متفاوت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزبون الثاني: إي والله، لولا العم مونس ما كنا نعرف كيف نقضي السهرة. حكواتي: من ألطافكم. العمونس رجل تجاوز 50، حركته بطيئة، وجهه يشبه صفحة من الكتاب القديم الذي يتأبته، التعابير في ملامحه ممحوة حتى لا يحس المرء أنه بجزاء وجه من شمع أغبر، عيناه جامدة النظرة، ورغم اختباط لونيهما فإنهما تحيان بالحياد البارد. على العموم، أهم تعبير يمكن أن نلحظه في وجه مونس الحكواتي هو الحياد البارد الذي سيحافظ عليه تقريبا خلال السهرة كلها. زبون خامس: أقفل الراديو ما دام العم مونس قد وصل. الخادم: سنقفله، ولكن دعوا العم مونس يشرب فنجانا من الشاي ويرتاح قليلا قبل أن يبدأ. الزبائن: والله حق، شاي للعم مونس، وهاتي لنا أيضا شاي. تخفت الأغنية ثم تتوقف بعد وقت. يأخذ العم مونس مكانه ويضع كتابه في حجره مواجها الزبائن الذين بدأوا يعجلون من أوضاعهم ويزوحون الكراسي كي يكونوا في مواجهة الحكوات وأكثر تهيؤا للاستماع إليه. كل شيء يتم بعفوية. الخادم يحضر الشاي للعم مونس. زبون رابع: هات نار يا أبو محمد. زبون ثان وهو يخرج من جيبه ورقة ملفوفة: وخذ هذا التنباك، حذر لي نفسا على ذوقك. الخادم يروح ويجي موزعا كلمة حاضر لكل طلب جديد. زبون ثالث: إيه، وماذا يحمل لنا العم مونس هذه الليلة؟ زبون ثان: هذه المرة جاء دورها. زبون ثالث: تقصد السيرة؟ زبون ثان: طبعا، سيرة الظاهر، نفد صبرنا ونحن ننتظرها. زبون أول: إيه والله، صار أوان سيرة الظاهر ببرز. زبون ثالث: يا عيني على أيام الظاهر. زبون أول: أيام البطولات والانتصارات. زبون ثالث: أيام الأمان وعز الناس وازدهار أحوالها. زبون ثان: من زمان ونحن ننتظر سيرة الظاهر. زبون أول: إيه يا عم مونس، هل تحمل سيرة الظاهر أم لا؟ الحكواتي بهدوء وهو يشرب الشاي: ما جاء دور الظاهر بعد. الزبائن أصواتهم مختلطة: ما جاء دور الظاهر بعد، ننتظرها منذ نهاية الصيف الماضي، كل مرة نطلبها تقول ما جاء دور الظاهر بعد. بالله قل لنا متى سيأتي دور الظاهر إذا. الحكواتي: أمامنا حكايات كثيرة قبل أن نصل إلى سيرة الظاهر. زبون أول: اقلب هذه الحكايات وافتح كتابك على سيرته. زبون ثان: جفت قلوبنا يا رجل، نريد أن نسمع عن البطولات. زبون ثالث: وأخبار الانتصارات. زبون أول: نريد أن نسمع عن الحق الذي يغلب الباطل. زبون خامس: والعدل الذي يغلب الظلم. زبون ثالث: يا عيني على أيام الظاهر. زبون أول: أقلب صفحات كتابك يا عم مونس وافتح على سيرته. الحكواتي نفس الصوت الهادئ: الحكايات مربوطة بعضها ببعض، لا تأتي واحدة قبل الأخرى. سيرة الظاهر يجيء دورها عندما نفرغ من قصص الزمان الذي بدأنا حكايته. زبون ثاني: أي زمان؟ الحكواتي: زمان الاضطراب والفوضى. زبون ثاني: هذا الزمان نعيشه. زبون أول: نذوق مرارته كل لحظة. زبون ثالث: فلا أقل من أن ننسى همنا في حكاية مفرحة. زبون ثاني: حكاية البارحة كانت كئيبة يسود لها قلب السامع. الحكواتي: هذه الحكايات ضرورية. الزبائن: ضرورية؟ الحكواتي: وينبغي أن نرويها. زبون ثان: ولماذا ينبغي أن ترويها؟ الحكواتي: لأنها في تسلسل الكتاب، هي التي تقود إلى زمن الحكايات المفرحة، لكل شيء أوان، وسيرة الظاهر دورها بعد قصص هذا الزمان. لا تخافوا، ستأتي سيرة الظاهر وستسمعونها ليلات وليلات، لكن القصص مرهونة بتسلسلها وأوانها، لكل قصة أوان. يفرغ من فنجان الشاي: والآن نفتح الكتاب ونبدأ بالسلام على النبي. الزبائن في طبقات صوتية متفاوتة: اللهم صل على النبي، ألف صلاة والسلام على النبي. زبون أول: وإذا خاب الأمل بسماع حكاية الظاهر. زبون ثالث: يا سيدي، ما دام العم مونس موجودا سنسمعها عاجلا أو آجلا. زبون ثان: ألم ينتهي تحضير النفس يا أبو محمد؟ الخادم: حالا. زبون أول: إنما رجاء الآن أن تكون الحكاية طيبة. الحكواتي: تسمعون وتحكمون بأنفسكم. الزبائن: يا الله يا سيدي، هاتي وأسمعنا. الحكواتي يبسمل بصوت خافت، وعندما يبدأ القراءة يتضح جيدا الحياد البارد الذي ينضح من صوته ومن تعابير وجهه كلها. يا سادة يا كرام، قال الراوي وهو الديناري رحمه الله تعالى، الزبائن آمين، والله تستحق روحه الرحمة. حكايات الديناري حبل لا ينقطع. الحكواتي، قال الراوي: كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان خليفة في بغداد يدعى شعبان المقتدر بالله، وله وزير يقال له محمد العلقمي، وكان العصر كالبحر الهائج لا يستقر على وضع، والناس فيه يبدون وكأنهم في التيه، يبيتون على حال ويستيقظون على حال، تعبوا من كثرة ما شهدوا من تقلبات وما تعاقب عليهم من أحداث، تنفجر من حولهم الأوضاع فلا يعرفون لماذا انفجرت، ثم تهدأ حينا من الزمن فلا يعرفون لماذا هدأت، يتفرجون على ما يجري لكنهم لا يتدخلون فيما يجري، ومع الأيام اعتقدوا أنهم اكتشفوا سر الأمان في مثل هذه الأزمان، فقنعوا بما اكتشفوا ورتبوا حياتهم على أساس ما اعتقدوه، أسلم الطرق إلى الأمان. يدخل خمسة ممثلين، ثلاثة رجال وامرأتان، يمثلون جميعا أهالي بغداد في ذلك الزمان، يتقدمون من الزبائن ويتوزعون أمامهم. الرجل الأول: عندما يجلس على العرش الخليفة لا أحد يطلب من عامة بغداد رأيا أو نصيحة. الرجل الثاني: وعندما يسمي الخليفة وزيره يأمرنا بطاعته. المجموعة: فنطيعه. الرجل الثالث: وإن غضب الخليفة من وزيره وأفلح في عزله. المجموعة: أيدنا الخليفة وأعرضنا عن وزيره. الرجل الثاني: وكيف الحال بالنسبة لقاضي القضاة؟ الرجل الثالث: وكذلك الحال بالنسبة للقواد والولات. المجموعة: لا يطلبون من عامة بغداد رأيا أو نصيحة. الرجل الأول: يأمروننا بالبيعة. المجموعة: فنبايع. الرجل الثاني: ويأمروننا بالطاعة. المجموعة: فنطيع. المرأة الأولى: ذلك هو سر الأمان في هذا الزمان. الرجل الثالث: تعلمناه من الجلادين وسياطهم المرصعة بالمسامير. الرجل الأول: ومن حراب الحراس وعيونهم الزجاجية. المرأة الثانية: ومن السجون التي لا تنفتح أبوابها إلا إلى الداخل. المرأة الأولى: من أين نطعم أولادنا إن اهترأ رجالنا تحت السياط وأخذ الحراب. المرأة الثانية: وماذا نفعل إن انطبقت أبواب السجون على أحبتنا. الرجل الثالث: وتعودنا تغير الأوضاع. الرجل الثاني: وتعاقب الخلفاء والوزراء. المرأة الثانية: وقتل الرجال لأتفه الأسباب. المرأة الأولى: وغياب رجال لكذبة أو وشاية. الرجل الثالث: ما لنا نحن وشؤون السادة. الرجل الأول: يأمروننا أن نبايع. المجموعة: فنبايع. الرجل الثاني: يأمروننا أن نطيع. المجموعة: فنطيع. الرجل الثالث: وفي هذا العصر المضطرب من يعرف اليقين؟ المجموعة: ونحن عامة بغداد آثرنا السلام والأمان، تنزف دماءنا الليل والنهار بحثا عن لقمة العيش، ومحظوظ من تتوفر له في بغداد لقمة العيش. بحركة بطيئة ينسحب الممثلون خارجين من المكان. زبون ثان: اي والله كل الأحوال لا راحت ولا جات. زبون ثالث: يا سيدي من زمان هذا هو طريق الأمان. زبون الرابع: هات واحد شاي كمان. الخادم: حاضر. الحكواتي: هكذا كان حال الناس في بغداد في سالف العصر والأوان، حين كان الخليفة شعبان المقتدر بالله ووزيره محمد العلقمي على وفاق، وكذلك كان حالهم حين بدأ بينهما الخلاف والشقاق. وفي البداية كان الخلاف سرا، ثم انفجر وبدأ يشيع في ردهات القصور وينتقل منها إلى المدينة وأسماع الناس. وكان عند الوزير محمد العلقمي مملوك يقال له جابر، ولد ذكي وذكاؤه وقاد، أينما حل يحل معه اللهو والمجون، وكان كأهل بغداد آخر من يعنيه ما يجري بين الخليفة وسيده الوزير. يدخل ممثلان يحملان قطع ديكور بسيطة جدا تمثل ما يشبه رواقا في قصر بغداد، ويمكن هنا وفي كل المشاهد التالية الاستعاضة عن قطع الديكور بلوحات مرسومة. بعد تركيب المشهد يلتقي الممثلان في المقدمة. الأول يمثل المملوك جابر، شاب تجاوز 25 من عمره، معتدل القامة، شديد الحيوية، يمتاز بملامح دقيقة وذكية، في عينيه خاصة يترامى بريق نفاذ يوضح انطباع الذكاء ويؤكده. أما الثاني فهو المملوك منصور في حوالي 35 من عمره أو أكثر قليلا، قامة قصيرة وبنية قوية، ملامح وجهه تشف عن وداعة وطيبة. جابر يتقدم نحو رفيقه لاهيا مدندنا: عندما أصبح للمسلمين خليفة سأسميك وزيرا للدولة. منصور: حس، لو سمعك سيدنا وهو في هذه الحالة لأمر بجلدك حتى يهترئ جلدك. جابر يفرك مؤخرته بباطن كفه وكأنه يصاط فعلا: ولما كفى الله الشر. منصور: ألا ترى ما يجري؟ سيدنا الوزير متكدر المزاج للغاية. جابر: أعرف أنه متكدر المزاج وأن الحظ يبتسم لجاريته شمس النهار. منصور: ولماذا يبتسم الحظ لجاريته شمس النهار؟ جابر هامسا في أذنه وعلى وجهه تخايل ابتسامة الخبث: لأن سيدنا الوزير لا يشبع من وصالها عندما يتكدر مزاجه. لو استمر الحال كذلك ستصبح شمس النهار سيدة كل شيء في هذا القصر. منصور يهز رأسه: كف عن الهذار يا جابر. جابر: وحياتك ليس هذرا، خادمتها زمرد هي التي تنقل إلي الأخبار، لقد روت لي أشياء وأشياء. تبرق عيناه: آهن من هذه البنت يا منصور، لها طريقة لا تجارى في رواية الأخبار، يؤدي مع الكلام حركات تمثيلية، تغمز وتضحك ويتسنى جسدها مع الكلام حتى يغلي دم السامع، في كل مرة أراها تجعلني أخور كالثور، إنها محنكة كسيدتها، تمنيني بالوعود لكنها لا تترك لي سبيلا للوصال. منصور متأسفا: انظروا ماذا يشغله الآن. جابر: وماذا تريد أن يشغلني؟ منصور: ألا ترى أن الأمور لا تجري على ما يرام؟ جابر: ومتى كانت الأمور تجري على ما يرام؟ منصور: هذه المرة يختلف الحال، تعقد الوضع وأصبح في غاية الاضطراب. جابر: يستطيع الوضع أن يتعقد ويضطرب حتى يصبح كمياه دجلة ولكن بعيدا عني. منصور: بعيدا عنك؟ الأحوال تضطرب بيننا ومن حولنا، إن الخلاف على أشده بين الخليفة والوزير. جابر: وما لنا نحن؟ هل تريد أن نمنعهما من الاختلاف؟ منصور: ومن نحن حتى نتدخل بين الخليفة والوزير؟ جابر: إذا ليختلف وليفقى كل منهما عين الآخر، لن ألطم خدي وأمزق ثيابي لأن الخليفة والوزير مختلفان. منصور هس ويتلفت حوله خائفا أن يكون حولهما سامع: اغسل فمك وإلا رموا عنقك، لن أندهش لو رأيتك يوما مقطوع اللسان. جابر: وأنا لن أندهش لو رأيتك مشنوقا لأسباب سياسية. أم نسيت أن المشانق في بغداد لا تنشطها إلا الأسباب السياسية؟ ما الذي يعنيك في خصام الخليفة والوزير حتى تنشغل إلى هذا الحد؟ لحظة وبحيوية: اسمع، لقد بدلت رأيي. منصور: بدلت رأيك؟ جابر: لا يعجبني اهتمامك بهذه الشؤون، ستكون بارعا في حوك المؤامرات لو سميتك وزيري. يبدأ منصور بالتأفف ويحاول مقاطعته، لكن جابر يتابع بنفس المرح: عندما أصبح خليفة سأبحث عن وزير غبي وأمين، ذلك أضمن. منصور: هو بالله دعنا من مزاحك. جابر: ولكن لا أفهم لماذا تبدو كالصوص الغارق في الماء، كل هذا لأن الخليفة والوزير مختلفان. منصور: وصل الخلاف حدا شديد العنف. جابر: ينبغي أن يكون الخلاف شديد العنف كي يليق بخليفة ووزير. منصور: وإذا لا تقدر الخطر الذي يحيط بنا، النتيجة هي الأخرى ستكون عنيفة. ما رأى سيدنا الوزير يخرج من الديوان أمس حسب أن عاصفة تهب، كان قاني العينين كامد الوجه يقضم شاربه بأسنانه. جابر: إذا بدأ سيدنا الوزير يقضم شاربه بأسنانه، فهو ينوي شيئا مريبا دون شك. منصور: فور خروجه بادر الاتصال بأصحابه، لا أحد يعلم ما يجري إلا أنني أشم رائحة خطر عظيم. جابر: لو ذبح أحدهما الآخر فستصبح في بغداد وظيفة شاغرة. منصور: ونحن، هل فكرت ماذا سيحل بنا؟ جابر: ماذا سيحل بنا؟ ننزوي جانبا ونتفرج. منصور: قد تتفرج على جهنم قبل ذلك، بالله كيف تريدنا أن نتفرج على فتنة تقع بين الخليفة وسيدنا الوزير؟ جابر كما يتفرج كل الناس، نفتح أعيننا ونتسلى بمتابعة ما يجري. منصور ويريد أن يتسلى أيضا، أما مجنون فكر في مصيرنا لو شبت نار الفتنة. جابر وما علاقة مصيرنا؟ قد تنفجر مرارة سيدنا الوزير من الكمد، أو يتوقف قلب مولانا الخليفة من الغضب، أما نحن فلن تنفجر لنا مرارة أو يتوقف لنا قلب. منصور من السهل أن تقول ذلك، ولكن لو اندلعت النار سنكون الحطب الذي يغذيها. جابر يغذي النار من أوقدها. اسمع، ولما لا تتدفأ بالنار بدلا من أن تحرق أصابعك بها؟ منصور لن نستطيع، سيجروننا وراءهم وسنجد أنفسنا فجأة وسط اللهب، في النهاية نحن من يدفع الثمن. منصور أهذا ما تأمله؟ جابر ولما لا، لكل عملة وجهان، والمهم أن تميل في الوقت المناسب إلى الوجه الكاسب. زبون أول ابن زمانة، زبون ثان هذا المملوك شيطان. جابر أثناء حديث الزبونين يظل منغمرا في متابعة مجرى ما يريد قوله، تبرق عيناه وقد خطرت له فكرة مفاجئة. أقول لك تعال نتراهن. منصور على ما نتراهن؟ جابر على الوجه الكاسب. انتظر. يزداد بريق عينيه وهو يفتش في جيوبه. اللعنة، نسيت أني أعطيت كل ما أملك لزمرد. آهن، من النساء يتجملن بنقودنا ليأخذن نقودنا من مرة أخرى. ألديك قرش؟ فتش في جيبك عن قرش. منصور يتابعه ببلاهة، ماذا تريد أن تفعل؟ جابر يمد يده والبريق يتقد في عينيه، هات قرشا وسترى. منصور لن أعطيك قرشا هكذا لوجه الله. جابر لا تخف، قرشك محفوظ ولن آخذه ولن آخذه. يخرج منصور على مضض قرش من جيبه فيخسفه جابر ويفركه بين أصابعه. إنه يبدأ لعبة، حركاته تتسارع وكذلك كلماته. انظر، الحكومة كلها في هذا القرش. يتوقف الخادم فجأة وهو يحمل الصينية وينتبه ناحية الممثلين متابعا لعبتهم باهتمام. زبون بعد من قدامنا يا أبو محمد. يغير الخادم مكانه بينما جابر يوالي كلامه ولعبته دون أن يتوقف. جابر الخلافة والوزارة معا، الوجه الأول يمثل الخليفة والوجه الثاني يمثل الوزير، كلاهما في هذا القرش، فلنتراهن على الكاسب. يرميه في الجو ثم يلتقطه ويخفيه بين راحتي يديه. أيهما تختار، الوجه الأول أم الثاني، الخليفة أم الوزير؟ يا الله، اختر أحد الوجهين، كل الدولة في هذا القرش، الخليفة أم الوزير؟ لحظة، أخمن أنك ستقول الخليفة. منصور انساق مع جابر على غفلة منه تفاجئه العبارة، ما الذي يجعلك تخمن ذلك؟ جابر أعرف كيف تفكر، تحسب أن الخليفة لمجرد أنه خليفة هو دائما أقوى. لا تعتمد على ظواهر الأمور، فكم من خليفة لا يقدم ولا يؤخر مثقال ذرة، له من الخلافة اسمها وسرايا الحريم فقط. معاذ الله أن أقصد مولانا الخليفة بسوء، لكن احذرك من الاعتماد على ظواهر الأمور. والآن ماذا قلت؟ هل بدأت تميل نحو سيدنا الوزير؟ منصور لا يزال منساقا ببلاهة مع اللعبة وعلى وجهه انزعاج وثيق. أميل نحو سيدنا الوزير. جابر ربما، ولكن تذكر أن لهذا الأمر أيضا مخاطره. إذا كانت مؤخرة الخليفة تملأ العرش على مقاسه فقد راهنت على وجه خاسر. منصور منتبها إلى نفسه بدأ يغضب، لم أراهن على أحد ولم أقل شيئا. جابر ماذا تنتظر إذا؟ التردد هو الآخر له مغبته، الخليفة أم الوزير؟ منصور ملتفتا حوله، أعوذ بالله، أرجو أن أحدا لا يرانا أو يسمعنا. جابر هدأ أعصابك ولا تفسد الرهان، الربح قرش والخسارة قرش، وبينهما خليفة المسلمين ووزيرهم معلقان، فقل كلمة وخلصنا. منصور لعنة الله عليك، لم أرى في حياتي أكثر منك مجونا، رد لي قرشي. جابر قد أكسبه، لو أخطأت التخمين يصبح قرشي. منصور لا أريد أن أخمن، هات قرشي. جابر ولماذا لا تفك عقدة وشك يا منصور؟ دعنا نتسلى قليلا. طيب إذا شئت سألعب بمفردي وسأقول يتلكأ. ماذا أقول وما الفرق؟ لنقل وبعد لحظة الخليفة يرفع كفه التي تخفي القرش وينظر ويتخذ صوته طابعا مأساويا: يا خيبتي، إنه الوزير، فليبكي المسلمون إذا خليفتهم. أراهم يحزون عنقه ويسيل الدم كالنافورة. منصور مرتبكا وفي غاية الحرج والضيق: أستغفر الله العظيم. جابر: معنى ذلك أننا نرتفع مرتبة، إذا علا مقام سيدنا الوزير يعلو أيضا مقام مماليكه، لكن شوطا واحدا لا يكفي، السباق الصحيح لا يستقيم إلا بثلاثة أشواط. والآن إلى الشوط الثاني، لنرمي القرش مرة أخرى. يرمي القرش برشاقة، يهم منصور بخفي، لكن جابرا يلتقطه كالمرة السابقة ويخفيه بين كفيه. ساعدني يا منصور، قل شيئا. منصور: لن أشترك في عبثك ومجونك، الخطر يحيط بنا كالهواء وأنت تلعب، رد لي قرشي. جابر: انتظر انتظر، يجب أن نعرف النتيجة. والآن ماذا أقول؟ لو تكرر ظهور الوزير تنتهي اللعبة. موجه الكلام إلى القرش المختفي بين يديه: على أي وجه تستقر أيها القرش؟ ستقرر مصير دولة بأسرها. أعرف أن تقلباتك مجنونة لا يحكمها ضابط، ولكن قد يجعلنا الحظ نتلاقى. وجدتك ميالا إلى الوزير، فلنراهن إذا على الوزير. إلى منصور: تعال وانظر. ويبدأ برفع كفه تدريجيا: بأي وجه ستطالعنا؟ بأي وجه؟ بأي وجه؟ إنه الخليفة. واحدة واحدة، بقي شوط أخير عليه توقف أمور كثيرة. يفرك جابر القرش ثم يرميه من جديد، لكن منصور يسرع فيلتقطه غاضبا ويضعه في جيبه. منصور وهو ينسحب: لعنة الله عليك، لا حد لاستهتارك. جابر: بقي شوط واحد، فلما تفسد لعبتنا؟ يبتعد منصور ولا يجيبه، فيلتفت جابر صوب الزبائن متأهبا بدوره للانسحاب. لو أعرف فقط ما الذي يعنيه في خلاف ينشب بين الخليفة والوزير. ثم يهز كتفيه ويمضي. زبون لجاره: ما قولك؟ والله ولد ابن زمانه. زبون ثان: لا شيء يشغل باله. زبون أول: لا خليفة ولا وزير. الخادم وهو يدور بالموقد: نارا. زبون ثان: تعب قلب ووجع رأس بلا فائدة. زبون ثالث: تعال هنا. الخادم يقترب من الزبون الذي يناديه حاملا الملقط وموقد النار. الحكواتي يستأنف بعد أن يخلو المسرح. هذا ما بدا من المملوك جابر حين سمع عن الخلاف الدائر، وكانت الأمور تتطور بسرعة وتشع الأنباء بين الناس كالوباء. فقد قضى الخليفة ليله مجتمعا بقواد الأمن، وفي الصباح ظهرت في بغداد إجراءات حازمة ومنذرة، وكان الوزير يرغي في ديوانه وحوله عدد من أصحابه، أمراء وتجار كبار. أما أهل بغداد فما إن شاعت بينهم الأنباء، حتى أسرعوا كعادتهم يتزاحمون حول الأفران ليؤمنوا خبزهم لأيام. يدخل الممثلون الخمسة الذين رأيناهم من قبل يمثلون أهل بغداد، وهم يحملون معهم شباك فرن وبعض القطع الأخرى التي يمكن أن توحي بمنظر شائع عام. يضع الممثلون قطع الديكور ويركبونها أمام المتفرجين. يمكن هناك ما في كل المشاهد الاستعاضة عن ذلك بالرسومات. بعد إعداد المنظر يبدأ التمثيل. إنهم ينتظرون بنفاد صبر وقلق أمام شباك الفرن، يتطلعون إلى الداخل ويتعجلون الفران، متعبون وعلى وجوههم اضطراب وشعور عميق بانعدام الأمن. المرأة الأولى: أفن، منذ الصباح وأطفالي وحدهم في البيت، لو كنت أعلم لحملتهم معي. الرجل الثالث: انتصف النهار ونحن في الانتظار. الرجل الأول: مد عنقه فوق رؤوس الآخرين نحو شباك الفرن، ولكن ماذا يفعلون بحق الله؟ أخشى أن يكونوا نائمين. الرجل الثاني وهو أقربهم إلى الشباك يوجه الكلام إلى الفران: يا الله يا أبو عمر. صوت الفران من الداخل: وهل ترانا نتثاءب؟ منذ منتصف الليل لم تهدأ أيدينا. الرجل الأول: ومع هذا نحن ننتظر منذ وقت طويل. صوت الفران: ماذا نفعل؟ كل واحد يطلب اليوم أضعاف حاجته. الرجل الأول: أمر طبيعي في مثل هذا اليوم. المرأة الأولى: إذا وقعت الواقعة فمن يعرف متى تنتهي؟ صوت الفران: إذن امسحوا وجوهكم بالرحمين وانتظروا. المرأة الثانية وهي تجلس: أفن، يبست أقدامنا ونحن ننتظر. الرجل الثاني، ما الفائدة؟ سننتظر، لابد من الخبز. الرجل الثالث يجلس بدوره في هذا الوقت. الخبز أهم شيء، إذا توفر في بيتك ضمنت نصف السلامة. المرأة الأولى، وراءنا أطفال سيصرخون إن لم يجدوا لقمة الخبز. الرجل الثاني، لن نذهب قبل أن نؤمن خبزنا لثلاثة أيام أو أربعة. المرأة الثانية، 4 أيام تتنهد، محظوظ من يستطيع أن يشتري خبزا لأربعة أيام. الرجل الثاني، أختي لا تظني بي اليسر، والله سأفرغ كيسي كله في يد الخباز. الرجل الأول، أفضل لنا جميعا أن نفرغ أكياسنا الهزيلة الآن، بعد قليل سيصبح ما فيها كالعملة الباطلة. المرأة الأولى، ماذا تقصد؟ الرجل الأول خافض الصوت كأنه يسر لهم، حتى الآن لم يرتفع سعر الخبز إلا قليلا، ولكن خلال ساعات. المرأة الثانية تقاطع باندهاش وقلق، هل رفعوا سعر الخبز؟ الرجل الأول، ألم تعلمي؟ الرجل الثالث، بدأ الغلاء مع الصباح. الرجل الأول، رفعوا السعر قرشا، ولكن خلال ساعات سترتفع الأسعار كالحمى، وستصبح قروشنا كالعملة الباطلة. المرأة الثانية، أعوذ بالله، لا تفتح علينا هذا الباب. الرجل الأول، أنا الذي أفتحه؟ كأنك لا تعرفين تجار بغداد، إنهم يزقزقون اليوم. الرجل الثاني، يزقزقون ويغردون. المرأة الأولى، خزاهم الله، لو استطاعوا لأكلوا لحومنا نيئة. الرجل الثالث، هذا يومهم، ولو تطورت الأزمة لأصبح كل شيء أغلى من الذهب. الرجل الأول، لو تطورت، وماذا تسمي ما يجري إذا؟ إنها تتطور وبسرعة مخيفة. الرجل الثاني، فعلا، وإلا ماذا يعني خروج الحراس من سكناتهم؟ المرأة الأولى تشهق، آه بالله لا تذكرنا. المرأة الثانية، أجارنا الله، فاجأتنا وجوههم عند المنعطف، فارتخت ساقاي وكدت أسقط. المرأة الأولى، رؤية الموت أهون. الرجل الثاني، اكتسحوا الأسواق كالعاصفة، كان الناس يختفون في الجدران وهم يرتعشون. لا أستغرب لو أن بعضهم بال في سرواله. بينما الحوار مستمر، يدخل رجل رابع يحمل كيسا فارغا، ينبغي أن يقوم بدوره نفس الممثل الذي يقوم بدور منصور، وإن بدا الآن أكبر سنا. ينضم إلى الجماعة ويجلس واضعا كيسه في حجره، يلتفت الآخرون إليه إلا أنهم لا يعيرونه كبير اهتمام. الرجل الثالث، عشت عمرا طويلا ومع هذا لا أذكر يوما أن أهل بغداد لم يبولوا في سراويلهم عندما يظهر الحراس في الشوارع. الرجل الثاني، أما اليوم فأكثر وأكثر، كالعاصفة اكتسحوا المدينة. ألم ترى أسلحتهم المشهورة ووجوههم العابسة؟ من المؤكد أنهم ينفذون قرارات خطيرة. الرجل الأول، ملأوا الشوارع والساحات، كيفما تحرك المرء يصطدم بهم. المرأة الثانية، سترك يا رب، ينتفض قلبي كلما تخيلت وجوههم. الرجل الثاني، كل الظواهر تدل على أنها واقعة بين لحظة وأخرى. المرأة الأولى، ولا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد. الرجل الثاني، سبحان علام الغيوب، ومن أين لنا أن نعرف ما يخبئه الغد؟ الرجل الأول، لهذا خير ما نفعله هو أن نؤمن خبزنا ونختفي في بيوتنا. الرجل الثالث، هذا هو الصواب، نشتري أرغفتنا ونمضي إلى بيوتنا. المرأة الثانية، ولكن متى ينتهي الخباز ويتركنا ننصرف؟ المرأة الأولى، لو علمت أننا سننتظر كل هذا الوقت لحملت أطفالي معي. الرجل الأول يلقي نظرة على الرجل الرابع، وكلما تأخروا ازدادت شمهرة الناس أمام الفرن، لن يبقى للشاطر رغيف. الرجل الثاني إلى داخل الفرن، أنظل واقفين يا أبو عمر، انكسرت ظهورنا. صوت الفران، عليكم بالصبر إلا إذا أردتم أن تشتروا عجينا بدلا من الخبز. الرجل الثاني، اسمعوا، بعد كل هذا الانتظار يريد أن يبيعنا عجينا بدلا من الخبز. المرأة الأولى، أعوذ بالله، ما هذا اليوم؟ الرجل الثالث، لا خيار لنا، سننتظر ونحن مضطرون في هذا الوقت، الخبز أهم شيء. المرأة الثانية، حتى لو كان عجينا يغص به الآكل. الرجل الثاني، إننا منتظرون على كل حال. تأفف بعضهم ينفخ وتسود لحظات من الصمت. الرجل الرابع، لا مؤاخذة، وهل بينكم من يعرف بالضبط ما يجري؟ يلتفت إليه الجميع والتفرج فيه العيون كأنهم يكتشفون وجوده لأول مرة بينهم. الرجل الأول ساخرا، بالضبط. الرجل الثاني، ومن أين لنا أن نعرف بالضبط ما يجري؟ الرجل الأول، ألست من أهل بغداد؟ الرجل الرابع، إيه وحق الله مولود فيها، وكذلك أبي وأجدادي. الرجل الثاني: وإذا فأنت تعرف ما نعرف، لم يعد الاضطراب سرا. المرأة الثانية: اضطراب الأحوال كالحريق لا يخفي دخانه. الرجل الثالث: نعرف ما نراه، وما نراه هو غيوم سوداء كالفحم تخيم على بغداد. الرجل الثاني: كل الظواهر تؤكد أن العاصفة ستهب بين لحظة وأخرى. المرأة الأولى: ارحم عبادك يا رب. الرجل الثالث: وإذا هبت العاصفة ما علينا إلا أن ندخل بيوتنا ونغلق نوافذها جيدا. الرجل الأول: ألم ترى الحراس وهم يجتاحون الشوارع؟ الرجل الرابع: إي وحق الله رأيتهم وتعوضت من رؤيتهم. الرجل الأول: والتوتر، ألم تسمع بأن الوضع متوتر وأن الخلاف شديد بين الخليفة والوزير؟ الرجل الثاني: كلاهما متصلب أكثر من الآخر، ولا يبدو أن هناك سبيلا للوفاق أو التراجع. الرجل الرابع: إي وحق الله سمعت عن هذا أيضا. الرجلان الأول والثاني معا وبغيظ: ما الذي تجهله إذا؟ الرجل الرابع: ما أجهله كثير، كنت أسأل إن كان بينكم من يعرف سبب الخلاف أو توتر الأوضاع. الرجل الأول: يسأل عن سبب الخلاف. المرأة الأولى: وكيف يمكن أن نعرف لماذا يختلف السادة؟ الرجل الثالث: وما علاقة أمثالنا في ذلك؟ المرأة الثانية: إنهما مختلفان والسلام، المهم أن يخلصنا الفران ونذهب إلى بيوتنا. الرجل الرابع: وحق الله أظن أن من الضروري أن نسأل عن سبب الخلاف وأن يكون لنا رأي فيه. الرجل الثالث: أيها الرجل، تثير شؤونا خطيرة، عاقبة البحث فيها وخيمة. المرأة الأولى: هل تريد أن تدهور الناس؟ المرأة الثانية: بالله عليك، العب بهذه الشؤون المفزعة بعيدا عنا، من نحن حتى نسأل عن سبب الخلاف بين وزير وخليفة؟ الرجل الثالث: الضروري بالنسبة إلينا هو الخبز والأمان لا سبب الخلاف. المرأة الثانية: إي والله هذا كل شيء، الخبز والأمان. المرأة الأولى: سلامة أولادنا أغلى من الدنيا كلها. الرجل الثاني: وما علاقتنا؟ ابعد عن الشر وغني له. الرجل الرابع: دائما هادئ اللهجة واثقا من نفسه، وحق الله لا أخالفكم الرأي، ولكن طريق الخبز والأمان والسفاه يمر في هذا السؤال. المرأة الثانية هامسة للأولى: يبدو الضيق وكذلك الدهشة على وجوه الجميع ويلح في إثارة شؤونه. المرأة الأولى: قلت لكم يريد أن يدهورنا. الرجل الأول: ولماذا يمر فيه؟ أتأمل أن يكون الخلاف من أجل تخفيض الضرائب؟ الرجل الثاني: أو من أجل تحسين أحوال الرعية؟ الرجل الثالث: عشت عمرا طويلا رأيت سادة يعلون وآخرين يولون، أما عامة بغداد فحالهم هو وإن ضمنوا السلامة كان فوزهم عظيما. الرجل الأول: أمر معروف، لا يختلف السادة من أجل عامة بغداد. لحظة هامسا: ربما كانت الخزينة تزرب. الرجل الثاني: أو كان نزاعا على قيادة العسكر. الرجل الأول: أو على تعيين الولاة. المرأة الثانية قلقة تحاول أن تقطع الحديث: بالله أبعدونا عن هذا الحديث. الرجل الأول: المهم لا يختلف السادة من أجل عامة بغداد، يظهر في الشارع حارسان مدججان بالسلاح، يبدو أنهما يقومان بأعمال الدورية. تلحظهما المرأة الثانية فيرتعش وجهها بالخوف وترتبك، تمسك الرجل الأول وهو يتكلم من طرف سترته لتنبهه. الرجل الرابع وكان مطرقا: وحق الله ما تقولونه؟ المرأة الثانية برعب والحارسان يقتربان: هش. الرجل الرابع ينتبه إلى اقترابهما، يغير الكلام ويواصل دون تلعثم، يتابعه الآخرون بخوف ودهشة. فلما حط الحمال حمولته على تلك المصطبة ليستريح، خرج عليه من الباب نسيم رائق، كلما اقترب الحارسان يعلو صوته ورائحة ذكية، فاستلذ الحمال لذلك وجلس على جانب المصطبة، فسمع نغما وأوتارا وعودا وأصواتا مطربة. يتوقف الحارسان قرب الجماعة، فعندئذ تعجب وتقدم يتبع الصوت، دفع الباب ودخل، فوجد أمامه بستانا عظيما، ورأى فيه غلمانا وخدما وحشما، ثم هبطت عليه رائحة أطعمة ذكية من جميع الألوان المختلفة والشراب الطيب، فرفع طرفه إلى السماء وقال ماذا قال؟ يتوقف لحظة وكأنه يشوق السامعين. الحارس الأول: يتسلون ويرون حكايات. الحارس الثاني: أشعر بالجوع. الحارس الأول: لم تنتهي النوبة، هيا بنا. الرجل الرابع يوالي بينما يبتعد الحارسان، قال: سبحانك يا رب يا خالق. وعندها لمح صبية ذات حسن وبهاء. يختفي الحارسان، فإذا وقف الرجل الرابع يتنهد الجميع بارتياح وكأنهم خرجوا من محنة. بعضهم يجفف حبات عرق تفصدت من الوجوه. المرأة الأولى ساقها ترتجفان فتجلس: آه، لا تحملني ساقاي بعد. المرأة الثانية: عمري ما رأيت صحنة الحراس مخيفة مثل اليوم. المرأة الأولى: صحنتهم دائما مخيفة حتى ولو لم ينظروا إلينا. الرجل الأول بما يشبه الحنق: أرأيت إن كان ضروريا أن أسأل؟ الرجل الثاني: لماذا لم تسألهم عن سبب الخلاف؟ الرجل الثالث: ولكنك تصرفت بفتنة أيها الرجل. الرجل الرابع: وحق الله أخافهم مثلكم. وشعرت قلبي يكاد أن يتوقف، لكن أن نظل كالعميان لا نعرف إلى أي مهاو تدفعنا الأحداث. المرأة الأولى بعنف: إذا كنا عميانا ونحن بين أهلنا أفضل من أن نعمى في ظلام الزنزانات. المرأة الثانية: بالله عليك كفي، ألم تري بعينيك؟ سنشتري خبزنا وننزوي مع أهلنا في بيوتنا. الرجل الأول: لدى السادة دائما أسباب كافية للخلاف، أما نحن فلا ناقة لنا ولا جمل. لغط بين الزبائن ثم يتوضح. زبون أول: هو بعينه. زبون ثاني: نفس الشخص الذي كان مع المملوك جابر ولا يزال يحمل السلم على ظهره. زبون أول بصوت عال: أخي نزل هذا السلم عن ظهرك. الرجل الرابع يقطع تمثيل ملتفتا إلى الزبائن: آه لو أستطيع. زبون ثالث: هذه سوسة، إذا سكنت الرأس صعب انتزاعها. الحكوات يعلو صوته للسيطرة على الموقف فيمنع انقطاع خيط الحكاية بالنقاش. وتناول الرجل العجوز الكلام فأورد ما علمته الأيام. الرجل الثالث: سأقول لك شيئا، عشت عمرا طويلا يكفي لكي يتعلم المرء كيف تجري الأمور هنا. مهما اشتدت الخلافات بين سادتنا وفرقت بينهم المصالح، فإنهم يظلون متفقين على شيء واحد. أتعرف ما هو أيها الرجل الذي لا تنقصه الفتنة؟ الرجل الرابع: أتمنى أن أعرف ما هو. الرجل الثالث: هو ألا نتدخل نحن العامة في شؤونهم وخلافاتهم، ولو فعلنا لتوحدوا فورا واتجهوا بكل قواهم نحونا. المرأة الأولى: وبعدئذ تمتلئ السجون. الرجل الثاني: ويختفي الرجال. الرجل الرابع: وحق الله أنا عشت طويلا، مسافات من العمر أكثر مما بقي. أعرف أن ما تقوله صحيح، أعرفه كما أعرف سجون بغداد وسياط جلاديها. المرأة الثانية: هل كنت في السجن؟ الرجل الرابع: إي وحق الله كنت فيه. المرأة الأولى: ليس غريبا أن تعرف السجون ما دمت تحب كثيرا طرح الأسئلة. الرجل الثاني بانتصار ولوم: رأيت، هذا كله ما يجنيه المرء في النهاية. المرأة الثانية: وبما أنك خرجت اعتبر نفسك مولودا وتعلم الابتعاد عن المشاكل. الرجل الرابع: كنت مثلكم. أعتقد أن هذا ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان كي يجد طريق الأمان. الرجل الأول: ثم وسوس لك الشيطان فبدلت اعتقادك فاستضافتك السجون. الرجل الرابع: إي وحق الله قضيت فترة ليست قصيرة في السجون، ومع هذا فقد ازددت يقينا بأن ما تقولونه لا يقود إلا إلى ما نحن فيه. نهترئ كالنفايات ونجري قلقين كالكلاب الملدوغة وندفع ضريبة خلافات لا نعرف أسبابها ولا مغزاها. المرأة الأولى: تلك قسمتنا. الرجل الثاني: ستعود حتما إلى السجن. المرأة الثانية: تريد أن تؤدي بنا جميعا. المرأة الأولى: إي والله هذا ما تريد أن تفعله. الرجل الأول: نحن لا نحب السجون. الرجل الرابع: وحق الله وأنا مثلكم لا أحب السجن ولا أتمنى أن أتذكره. الرجل الأول: إذا أترك هذه الشؤون وابتعد عنها ما استطعت. الرجل الرابع: إلا أني لا أحب أيضا عيشة الكلاب التي أعيشها، كما لا أحب أن أدفع رأسي ثمنا لاضطراب لا رأي لي فيه. الرجل الأول: وماذا يستطيع أن يفعل مثلك ومثلي؟ الخلاف يدب بين الخليفة ووزيره. هنا ينقسم الممثلون الخمسة إلى مجموعتين يتوزعان الحوار الشبيه بالمونولوج، إنهم جميعا في مواجهة الرابع. المجموعة الأولى: مولانا الخليفة عنده حراسه وقواته. المجموعة الثانية: وسيدنا الوزير له حراسه وقواده. المجموعة الأولى قد يقع الصدام بين لحظة ولحظة، المجموعة الثانية فلماذا نرمي بأنفسنا إلى التهلكة؟ المجموعة الأولى الخلاف بين وزير وخليفة، المجموعة الثانية لكل منهما قصد وخطة، المجموعة الأولى أما نحن فلا ناقة لنا ولا جمل. الرجل الرابع يحاول أن يحتفظ بهدوئه، أراكم تنسون أيها الناس طيبون أنهما يتعاركان فوق رؤوسنا. المجموعة الثانية ولهذا خير ما نفعله هو أن نخفي رؤوسنا بين أكتافنا. المجموعة الأولى لا رأينا ولا سمعنا. المجموعة الثانية ننتظر ونرقب النتائج. المجموعة الأولى ومن يتزوج أمنا نناجيه عمنا. المجموعة الثانية هذا هو من يتزوج أمنا نناجيه عمنا. تتدافع من الزبائن تعليقات تختلط بها احتجاجات الرجل الرابع. زبون أول والله عين الصواب. زبون ثاني هذا مقال من يريد راحة البال. زبون أول سرعة ما لنا فيها. الرجل الرابع لا لن تنجو رؤوسنا. زبون ثالث طريق المأمون من قديم الزمان من يتزوج أمنا نناديه عمنا. الرجل الرابع فوق رؤوسنا يتعاركان، فوق هذه الرؤوس البائسة ستنزل أقصى الضربات. إننا نتخلى عن رؤوسنا نسلمها إلى الجلادين وأسوأ من الجلادين. زبون أول انتبهوا يحرضكم على الفتنة. زبون ثالث نوع من الرجال يحب إثارة المشاكل لكي يتفرج بعدئذ على المشاكل. المرأة الثانية بالله عليك افتح جرابك الخطير بعيدا عنا. الرجل الثالث إذا شئت يمكنك أن تتصرف برأسك كما يحلو لك. المجموعة تقلد طريقته بالكلام وحق الله فكرة لك رأس كسائر الناس فافعل به ما يحلو لك واترك رؤوسنا لنا. المرأة الأولى صائحة تقف فجأة أتشمون رائحة الخبز. أصوات الخبز جاء الخبز دوري أنا أخيرا بعد هذا الانتظار. ينهضون جميعا باستثناء الرجل الرابع الذي يتابعهم بعينين حزينتين يتدافعون أمام شباك الفرن في هياج وتعجل. صوت الفران لمن الدور. المرأة الأولى أولادي وحدهم في البيت منذ الصباح. الرجل الثاني وراءنا جميعا أهل ينتظرون في البيت. جئت قبل الكل. صوت الفران اتفق على الدور أولا. الرجل الثاني لي بالتأكيد لي. تذكر ألم أكن أول من جاء يطلب خبزا. صوت الفران ربما ولكن المهم أن تكونوا بالدور. المرأة الأولى راضخة تقف وراء الرجل الثاني لم تعد هناك شفقة. الرجل الثالث يقف آخر الصف بينما يظل الرجل الرابع جالسا ليأخذ كل دوره. ذلك أفضل يبدأ الجميع بالانتظام في صف أمام الشباك كل واحد يشتري خبزه ويمضي. الرجل الثالث للرابع انهض وخذ دورك قبل أن يأتي من يأخذه. الرجل الرابع وحق الله ليس هذا هو طريق الأمان. الرجل الثالث اشتري خبزك وتحصن في بيتك لن تصلح العالم على كل حال. الرجل الرابع لا أستطيع بمفردي أن أصلح ولو زاوية صغيرة في غرفة. الرجل الثالث إذا خذ مكانك واشتري خبزك. يشتري الناس خبزهم ويمضون مسرعين. يصبح الرجل الثالث عند الشباك فينهض الرجل الرابع متثاقلا ويقف وراءه منتظرا دوره. زبون ثاني إيه انهض أخي انهض ذلك أفضل. يشتري الرابع بضعة أرغفة يدسها في كيسه ثم يلقي نحو الزبائن نظرة عاتبة وحزينة. الرجل الرابع وهو يمضي وحق الله ليس هذا هو طريق الأمان. الحكواتي هذا ما كان من أهل بغداد من استطاع منهم اشترى خبزه ومضى مسرعا إلى بيته. أما قصر الوزير محمد العلقمي فلم تكن تهدأ فيه الحركة. مماليك ينزلون إلى المدينة ويعودون إلى الوزير بالأخبار، يدخلون ديوانه ويخرجون مرتعدين يتبعهم السباب والسياح الغاضب، لكن لا يمر بعض الوقت حتى يأتي الأمر بالنزول مرة أخرى إلى المدينة، فيذهب من يتسقط الأنباء ويراقب مجرى الحال، وشاعت في الأروقة أخبار وحكايات، وكان الجميع يتمنون لا تظل الأحداث بعيدة عنهم، فلا تقربهم أو تصيبهم، لكن جابر سمع خبرا سال له لعابه، فجأة رأى الأبواب مفتوحة أمامه فاندفع يجري وراء أحلامه. زبون المملوك جابر نفسه. زبون ثان لابد أنه خبر هام حتى يهتم له جابر. زبون أول هات يا عم مونس ما هذا الخبر. الحكواتي انتظروا سيأتي الجواب. الخادم منتهزا الفرصة يدور بموقد الفحم نارا. زبون هنا يا أبو محمد. الخادم حاضر. أثناء الحوار السابق يعود بنا المشهد إلى رواق في قصر الوزير. يظهر المملوك ياسر طويل القامة وافر الصحة وجهه عريض تطفو على ملامحه بلادة توحي بالجلافة والطيبة. يمشي مهرولا حاملا على وجهه أمارات الاضطراب والفزع، يلتقي بالمملوك جابر ويكاد أن يصطدم به فيستوقفه. ياسر: يا حفيظ، تحدث في هذه المدينة أمور جسيمة. جابر: ماذا أصابكم اليوم جميعا؟ لم تقول أنه يوم الحشر؟ ياسر: لا أدري إذا كان يوم الحشر أم لا، لكني أكاد لا أصدق أني خرجت من الديوان بسلام. يمسح العرق عن جبينه، شعرت روحي تنخطف من جسدي. جابر: أكاد أعتقد أن سيدنا الوزير تقمصه عفريت. قل لي، هل نبت في رأسي قرنان أم تدلى من فمه نابان؟ ياسر: أتمزح؟ آه، لو ترى وجهه وهو يتلون ويحتقن. نظر إلي وكأنه يريد أن يمسحني عن وجهي الأرض. يا حفيظ، لو تعثرت قدماي في الخروج لرمى عنقي دون تأخير، ولو أعرف ما ذنبي. وصفت له ما يحدث دون زيادة أو نقصان. هل أستطيع أن أكذب؟ كل الناس يعرفون أن أبواب بغداد أصبحت مسدودة وأن الحراس ينتشرون عليها كأنهم جند الموت. جابر: أي حراس؟ ياسر: حراس مولانا الخليفة. يا حفيظ، إن أحداثا رهيبة تقع حولنا. سمعت أن الخليفة لم يغادر البلاط هذه الليلة ولم ينم لحظة واحدة. جابر: ولما؟ هل خاف أن يجردوه من سرواله وهو نائم؟ يقترب منهما منصور وينضم إليهما. ياسر: بل كان يتوقف فجأة وكأنه اكتشف شيئا مزعجا. يا حفيظ، ما زلت تمزح؟ جابر: الطاعون يفتك ببغداد يا منصور، أصبحت الرعية كلها تشتغل بالسياسة. ياسر فزعا: أنا أشتغل بالسياسة؟ كنت أروي ما سمعت لا أكثر. منصور: لا تلقي بالا إليه، ألا تعرف لسانه؟ ألديك أنباء جديدة؟ ياسر: كل الناس يقولون أن مولانا الخليفة لم ينم لحظة واحدة هذه الليلة. يخفض صوته، ظل مجتمعا بقواد الأمن حتى الصباح. منصور: كنت أعلم أنها لن تنتهي ببساطة. ياسر: يبدو أنهم اتخذوا قرارات خطيرة. فمع طلوع النهار خرج الحراس من القصر يحملون عتادهم وكأنهم يمضون إلى الحرب. اخترقوا الشوارع فأرهبوا الناس ثم انتشروا على أبواب المدينة. أصبح الخروج من بغداد أصعب من دخول الجمل في ثقب الإبرة. جابر: إجراء يوفر على الخليفة بناء سجون جديدة. منصور: أرأيتهم بعينيك؟ ياسر: رأيتهم يا حفيظ، منذ قليل كنت هناك. سيدنا الوزير منزعج للغاية، أرسلني كي أتجسس له وأخبره بما يجري على الأبواب، وعندما أخبرته غضب مني. ولكن ماذا أفعل؟ هل أستطيع أن أكذب؟ وصفت له ما يحدث دون زيادة أو نقصان. رأيتهم بعيني يقفون على كل الأبواب ويفتشون كل من يحاول الخروج تفتيشا أدق من حساب الآخرة. يا حفيظ، يرتعد المرء كأنه أمام الموت، لا يتركون جيبا أو ثنية. جردوا بعض الناس من ملابسهم ومزقوا بطانتها، والويل لمن يتباطأ أو يحتش. جابر: ونساء أيضا؟ ياسر: لا يفرقون بين رجل أو امرأة. جابر عابثا يقلد ياسر: يا حفيظ. منصور: إذا يتوقعون أن يتسرب شيء هام من بغداد. ياسر: هام وخطير، هناك رسالة تحوم راغبة في الخروج. منصور: أهو سيدنا الوزير؟ ياسر: لم يعد ذلك سرا، عندما علم بأمر الحراس وأغلاق المدينة احمر وجهه وتدافعت من فمه الكلمات. يا حفيظ، الغضب عدو الحذر. منصور: هذه المرة ستمضي الفتنة إلى نهايتها. قل لي، أتعرف إلى أين سيبعث الوزير رسالته؟ جابر: تسأله وكأنه كاتم أسرار الدولة. ياسر: يا حفيظ، ومن أين لي أن أعرف؟ كل ما أستطيع تأكيده هو أن الرسالة هامة وخطيرة للغاية. كاد الوزير أن يصاب بالفالج عندما علم بإجراءات مولانا الخليفة، لا شك أنه يعطي أي شيء من أجل وصول هذه الرسالة. جابر ينتبه ويبدأ اهتمامه بما يحكي. ماذا قلت؟ ياسر كأنه فوجئ. ماذا قلت؟ جابر: أعد ما قلته. ياسر: إنك تربكني. قلت إن سيدنا الوزير يعطي أي شيء من أجل وصول هذه الرسالة. جابر ساهما: يعطي أي شيء؟ ياسر: ذلك مؤكد، لم أرى في حياتي وجهه يتلون مثل اليوم. منصور: الحوادث تجري بسرعة ولا أحد يعلم ما يدبر حولنا. جابر: هل وعد سيدنا الوزير بمكافأة معينة؟ ياسر: مكافأة؟ أتقول مكافأة؟ من يخرج بهذه الرسالة يستطيع أن يتمنى على سيدنا الوزير ما يشاء. جابر: أيرفعه مرتبة لو طلب ذلك؟ ياسر: يرفعه مراتب لا مرتبة واحدة. جابر والبريق يشتد في عينيه: يعطيه كيسا مليئا بالذهب؟ ياسر: يعطيه أكياسا، ولكن من يجرؤ على المخاطرة؟ يا حفيظ، سيصبح حاملها جثة قبل أن يخطو خطوة واحدة خارج بغداد. منصور، ويلك جابر، أراك تهتم بالأمر، ماذا يدور في ذهنك؟ جابر، يدور شيء باهر يا منصور، ولكن انتظر لنرى مرة أخرى كيف يتم التفتيش. ياسر، لا تسأل عن التفتيش، قلت لك أدق من حساب الآخرة، ينبغي أن تذهب وترى بنفسك. يا حفيظ، لا يتركون شيئا على الإطلاق، رأيتهم بعيني يمزقون رغيف خبز نطفة نطفة خشية أن يكون فيه شيء مخبو، والثياب والأحذية وفوق ذلك الاستجوابات الدقيقة. لا، لا تأمل شيئا، الهواء نفسه لا يستطيع أن يمر من بين أيديهم. جابر، مع هذا قد تكون الحيلة أبرع من الهواء. منصور لاهثا، جابر بماذا تفكر؟ جابر، أفكر بأشياء جميلة يا منصور، أشياء مثيرة يختلط فيها وهج الذهبي وعطر الزمرد وعلو المقام. أمتأكد أنت أن سيدنا الوزير لن يرد طلبا لمن يحمل رسالته؟ ياسر، متأكد كوجودي. يا حفيظ، ربما كان مستعدا لأكثر من ذلك. جابر، سنرى إذا، ويهم بالانصراف. منصور يزداد خوفه، لا أعرفك مجنونا إلى هذا الحد، أين تمضي؟ جابر، سأبحث عن الإلهام يا منصور، إني بحاجة إليه الآن، ألم أقل لك قد نقبض بدلا من أن ندفع؟ إذا ظل رأسي ملتهبا كما هو الآن فلن تضيع الفرصة. منصور، لا تكن أحمق، رغم كل شيء لا أريد أن يصيبك سوء، إنك تتبع غواية مهلكة. جابر، كل شيء يتعلق بهذا اللهيب الذي اتقد به رأسي فجأة، أشملني بدعواتك وأنت تصلي، ويمضي مغنيا وسط ذهول الآخرين. عندما أصبح للمسلمين خليفة سأسميك وزيرا للدولة، عندما أصبح للمسلمين خليفة سأسميك وزيرا، ويختفي بعيدا. منصور، أي جنون. ياسر، تغلف وجهه البلاهة، أتعتقد أنه جاد؟ منصور، إنك لا تعرفه إذا. ياسر، يا حفيظ، لو رأى الحراس لخاف من مجرد التفكير. منصور وهو ينصرف، اللهم أتم علينا خير النهاية. ياسر يتوقف لحظة شبه مذهول ثم ينصرف بدوره. يا حفيظ، يخرج الاثنان حاملين معهما قطع ديكور، الحكواتي والمملوك جابر ذكي وذكاؤه وقاد. لمح الفرصة تواتي فانقض عليها بلا تراخ، يؤمن أن الفرصة قد لا تأتي مرتين، وسر الفتنة ألا تحتاج الفرصة مرتين، وإن أسعفه الخيال صارت الأماني سهلة المنال. ماذا عليه؟ ماذا يعلمه ما يجري في بغداد ما دام هو الرابح في الختام؟ ونزل إلى أبواب المدينة مرات وعاد، وأعمل الفكر ونقب عن حيلة أو سر، وجابر ذكي وذكاؤه وقاد، إذا أكد ذهنه فهو لا ريب بالغ مراده، ولم يزل في تفكير حتى وجد تدبيره، عندئذ أشرق وجهه بالسرور وطلب بالعجل الدخول على الوزير. خلال كلام الحكواتي توضع قطع ديكور تمثل ديوان الوزير، قاعة فاخرة الرياش والأثاث، يظهر في الديوان الوزير ومعه أحد أصحابه عبد اللطيف أحد أمراء بغداد ذوي الغنى والنفوذ. الوزير تجاوز 40 وهو بدين، وفي تقاطيع وجهه لؤم قديم ومزمن، منقبض الأسارير يمور في عينيه حقد كظيم، يبدو شديد القلق والانفعال، يجلس لحظة ثم ينهض بعصبية فيدور في أرجاء القاعة، وبحركة لا إرادية يمد شفته السفلى فيتناول شعرة من شاربه يقضمها بأسنانه، ثم يتف ومن حين لحين يخرج من جيب ستريته علبة نشوق فيتناول بين إصبعيه قليلا منها يدسه في فتحتي أنفه ويعطس. نراه يفعل ذلك مرتين على الأقل قبل أن يدخل عليه الحارس. عبد اللطيف هو الآخر لا يقل عصبية عن الوزير، لكنه يحاول أن يتماسك في مقعده. يدخل الحارس ويقترب من الوزير. الحارس، سيدي، على الباب واحد من مماليككم يطلب المثول بين أيديكم. الوزير، ماذا يريد؟ الحارس، لم يفصح عن قصده، لكنه يلح في مقابلتكم على انفراد. الوزير بحركة ضجرة، دعه ينتظر. الحارس سمعا وطاعة، ينسحب من الديوان. الوزير وهو يدور قادما شاربه بأسنانه، والآن عبد اللطيف، لنعترف أنهم كسبوا نقطة، لم يتخيل أحد أن المقتدر سيتحرك بهذه السرعة. الوزير بعنف، أما أنا فقد تخيلت. منذ فترة وتحركات أخيه عبد الله تزداد وتتسع، هو الدماغ الذي يدبر كل شيء، اتصالات بكبار التجار، رسائل إلى الولايات، اجتماعات سرية بالخليفة، يتحول صوته سياحا. كان ينبغي أن نتوقع ضربة مفاجئة على رؤوسنا. عبد اللطيف، هوت الضربة قبل أن نجد الفرصة لتوقعها. الوزير: كانت لدينا كل الفرصة، ولو أصغيتم إلي لما فقدنا المبادرة. عبد اللطيف: من كان يعلم أن الأحداث ستجري بهذه السرعة؟ الوزير: لا، لن تأتي الآن لتقول لي من كان يعلم. نبت الشعر على لساني وأنا أستحثكم. كان واضحا أنهم يريدون تصفيتي وتشتيت الأمراء المؤيدين لي، وأنت على رأسهم. ذلك سبيلهم الوحيد كي ينفردوا بالحكم ويديروا الدفة على هواهم. لا تقل لي من كان يعلم. الأوراق مكشوفة حتى قبل انفجار الأزمة الأولى، ولولا ترددكم لابتلعهم إبليس قبل أن يجد الوقت لتطويقنا. عبد اللطيف: ليس سهلا أن تطلب غزوا أجنبيا دون تقدير جيد للموقف. أنت تعرف ماذا يعني الجيش الغازي عندما ينتصر. إنه خراب طائش قد تستحيل السيطرة عليه. الوزير: ولكن الجيش الغازي يأتي ليحمي مصالحنا ويجهز لنا كرسي السلطة، فماذا يهمنا بعد ذلك؟ بالتأكيد سيكون هناك خراب. لن يدخل الجيش بالدفوف والغناء، ولن يوزع الورود والعطور. هذه حرب، سيقتلون ويخربون. طبعا لن يبقى من ذرية الخليفة حي، وستصبح قصوره خراب، كما لن يوفروا المدينة. هي الأخرى سينهبونها. على أي حال هذه ضاربة الانتصار، أما نحن فماذا يخيفنا؟ يأتون ليدعموا لنا السلطة، فهل نطلب أفضل من ذلك؟ عبد اللطيف: المهم كان لابد من دراسة الظروف المحيطة بنا. الوزير: ليست الظروف المحيطة بنا لغزا مستعصيا، الصراع واضح الأبعاد، وأمامنا اختياران لا ثالث لهما، إما أن نقبل تصفيتنا أو نطلب عونا خارجيا يحسم لنا الصراع. عبد اللطيف: أنت نفسك تمهلت ووافقت على أن الأمر يحتاج إلى الاستعداد. الوزير: بالتأكيد كان ضروريا أن نضمن ولاء عدد من القواد وأن نتخذ بعض الترتيبات. كيف نغريهم بالغزو إن لم نضمن لهم النصر هنا؟ عبد اللطيف: على كل حال لا فائدة الآن من تبادلنا اللوم، لقد حزمنا الرأي في النهاية وأجمعنا على أن تبعث رسالة. الوزير يتناول نشوقا ويعطس: نعم، حزمنا الرأي عندما أفلتت من أيدينا المبادرة. يعطس مرات متلاحقة ويسود قليل من الصمت المتوتر. عبد اللطيف: قل لي، هل تعتقد أنهم اكتشفوا خطتنا أم هي مجرد احتياطات وقائية؟ الوزير: من المؤكد أنهم يرتابون. عند عبد الله جهاز من العملاء والمخبرين لا يستهان به. ألم تلاحظ أن الفرقة التي استخدموها لإغلاق بغداد هي فرقة القصر التي يشرف عليها عبد الله بنفسه؟ الفرقة التي ليس لنا فيها أعوان، ربما لا يعرفون الخطة بتفاصيلها، ولكن من المؤكد أنهم يرتابون ويحتاطون لكل احتمال. عبد اللطيف: إذا كانوا يعرفون حقا فسيعجلون إذن بالصدام، وقد تكون تلك خطوتهم التالية. الوزير: الصدام؟ لا، ينشق ويعطس، لن يقامروا الآن. عبد الله دقيق في الحساب وهو يعرف أن النتائج غير مضمونة. خطوتهم التالية مكشوفة، سيحاولون قبل كل شيء الاتصال بحكام الولايات وضمان الإمدادات. سيقدمون كل التنازلات التي يطلبها الولاة، سيمنحونهم استقلال إذا لزم الأمر مقابل أن يضمنوا وصول القوات، أما قبل ذلك فلن يقامروا بالصدام. سيكون أمامنا الآن فترة من الترقب والهدوء المحتقن. عبد اللطيف: ومع ذلك من المفيد أن نتخذ بعض الاحتياطات، هناك دائما مفاجآت غير محسوبة، ومن يدري قد تستغل العامة هذه الظروف فتشعل نار الشغب، حينئذ لا أحد يعرف كيف يتحول الموقف. الوزير باحتقار: العامة؟ ومن يبالي بالعامة؟ لا، هؤلاء لا يثيرون أي مخاوف، يكفي أن تلوح لهم بالعصا حتى ينمحوا وتبتلعهم ظلمات بيوتهم. عبد اللطيف: وخطيب الجامع أي موقف سيتخذ في رأيك؟ إذا شاء يستطيع أن يهيج العامة وأن يلعب دورا مؤثرا. لا أكتمك، أنا لست شديد الثقة به. الوزير: لا تخف، أعرف خطيب الجامع أكثر منكم، إنه دقيق النظر وبعيد في حساباته، لا يورط نفسه ولا يمشي خطوة إلا إذا كان واثقا أن خطة الرجعة مأمون. أن خط الرجعة مأمون، ستكون خطبة الجمعة أدق من إبرة الميزان، وسيختار كل كلمة بحيث لا يوحي بأي انحياز، تعبير الذراع على وجهه. لا، كل هذه المسائل ثانوية ولا ينبغي أن نضيع وقتنا فيها. أمامنا فترة قصيرة من الهدوء، لكننا في سباق مع الوقت. لو نجحوا في اتصالاتهم قبلنا فلن تكون السيوف رحيمة، سيقطعون رؤوسنا واحدا بعد الآخر. وسيعلقونها في ساحات بغداد كمشاعل النصر. أتسمع؟ رأسي ورأسك ورؤوس الآخرين ستعلق في الساحات، والدم يقطر منها على وجوه الراقصين حولها. إننا في سباق مع الوقت، والمبادرة في أيديهم. هذا هو وضعنا عبد اللطيف، وضع دقيق تحفه المخاطر، كل شيء مرهون برسالة. ولكن الوزير مقاطعا بحدة: دعنا من هذه اللكن. إذا لم تخرج الرسالة من بغداد فقل علينا جميعا السلام. قضية حياة أو موت، ينبغي أن تنفذ الخطة مهما كان الثمن. لم يعد مهما، سنقبل كل المخاطر كي تخرج هذه الرسالة من بغداد. عبد اللطيف، ألديك اقتراح معين؟ الوزير: لنعقد اجتماعا هذا المساء، لا مجال للاختيار. أما أنا، إما أن ننفذ الخطة أو ننتهي، مهما كان القرار خطيرا يجب اتخاذه. عبد اللطيف بعد لحظة: فكرة معقولة، ربما كان لدى الآخرين اقتراحات نافعة. الوزير: لابد من أن نجد مخرجا. عبد اللطيف: هل ندعو الجميع؟ يدخل الحارس. الوزير: نعم الجميع، ولا تنسى أن جواسيس عبد الله ينتشرون حولنا كالذباب. لحظة، كسبوا نقطة، إلا أنهم لم يكسبوا الجولة، ولن يكسبوها ما دمت حيا. الحارس مرتبكا وخائفا: سيدي، المملوك يلح كثيرا في الدخول عليكم، يزعم أن لديه أمرا هاما لا يقبل التأجيل. الوزير غاضبا: يلح؟ يلح؟ ماذا يريد هذا الغراب؟ الحارس: لا أعلم يا سيدي. عبد اللطيف: طيب، سأمضي الآن. الوزير: لا تنسى أنهم يشددون الرقابة أيها الأمير. عبد اللطيف: كن مطمئنا. الوزير بعد فترة: دع هذا الغراب يدخل، سأجعله عبرة إن كان يدخل علي لشأن تافه. الحارس وهو يتراجع بالحناء: سمعا وطاعة. عندما يصل إلى الباب ينادي: يدخل مملوك سيدنا الوزير. يدخل جابر، قسمات وجهه يتراقص عليها الفرح، في عينيه تتوهج النظرة الذكية، يبالغ في الانحناء ويزيد في مظهر الاحترام حتى ينكشف النفاق واضحا. جابر لا يزال ينحني: السلام على مولاي ولي نعمتي وزير بغداد المعظم. الوزير بإهمال: ألست المملوك الطويل ألست المملوك الطويل اللسان جابر؟ جابر: أطال الله عمر سيدنا الوزير وقصر عمر أعدائه، هو أنا مملوككم جابر. الوزير: ماذا تريد؟ جابر: أن تكون أيام مولاي عامرة بالهناء ومسعاه مقرونا بالنجاح. الوزير يتناول نشوقه: هيا ولا تطل علي ثرثرة، ويلك إن كنت تدخل علي لأمر تافه. جابر فيما يبدأ الوزير يعطف: حاشا يا مولاي ورب الكعبة. حين علمت أن سيدنا الوزير مكدر البال، تكدر بالي وضاقت بالأرض حتى صارت كالكشتبان. الوزير بدأ يغضب ويزوي ما بين حاجبيه: أجئت تبثني العواطف؟ إن كان لديك ما تخبرني به فقله وأوجز. لا يدخل علي واحد منكم إلا بأخبار السوء. جابر: لا عشت إن حملت لسيدنا الوزير ما يسوءه، جئت ألبي له حاجة إن كان هناك ما يحتاجه. الوزير يدقق فيه النظر: تلبي لي حاجة؟ ومتى كان فيكم خير؟ ما إن ألوح لواحد بمهمة حتى يبدأ بالارتجاف كأنه مقبل على الموت. جابر: ها أنا ذا قدام مولاي، حياتي رهن إشارته، وفي المواقف العسيرة لا تعدم حيلة. الوزير: أعرفك طويل اللسان، فأفصح عما في نفسك حالا. جئت تتملقني أم تخبأ شيئا وراء ما تقول؟ جابر: عندما يمتحنني سيدي يعرف إن كان تملقا ما أقول. الوزير: هل تعرف المهمة التي أبحث لها عن رجل يحملها ويخاطر من أجلها؟ جابر: لا ينبغي أن أدس أنفي فيما لا يعنيني، ولكن حين علمت أن سيدي مكدر البال انشغل فكري وبدأت أسأل عن السبب. حلمت أنا العبد المملوك أن أعمل شيئا يبجد كدره وينيله هدفه، وبعد بحث وطول سؤال عرفت أن ما يشغل سيدنا هو رسالة يريد أن تخرج سالما من بغداد. الوزير: أصبح أمرنا مشاعا في كل المدينة. جابر: ليغفر لي سيدي هذا الفضول، ما قصدت أن أدس. الوزير مقاطعا وقد أثير اهتمامه: لا عليك أيها المملوك، فات أوان الحرص، ما يهمنا الآن أن نجد رجلا يحمل المهمة ولو اجتاز في سبيلها الأهوال. جابر: قدامك يا سيدي. الوزير مندهشا يتناول النشوق وبحركة آلية يدس منه في أنفه: أنت وماذا دبرت؟ أرأيت ما يفعله الحراس على أبواب المدينة؟ جابر: إي والله رأيتهم يا مولاي، أعوذ بالله، لا نجاة من أيديهم حتى ولو لبس المرء قبعة الخفاء، يفتشون الداخل والخارج كأنه في يوم الحساب. يتمهل يخفض صوته ويقرب وجهه من الوزير، ومع هذا سنسخر منهم ونجعلهم أضحوكة بغداد لأعوام وأجيال. الوزير منفعلا يعطف: نسخر منهم؟ ماذا تقول أيها المملوك؟ إن كنت تعبث سأصنع من جلدك طبلا ودربك. هيا أخبرني كيف تريد أن تسخر منهم؟ هل وجدت تدبيرا نافعا؟ جابر: التدبير جاهز يا مولاي. الوزير لشدة انفعاله يتناول نشوقه أيضا: هات ما لديك بالعجل إن كان ما تقوله صحيحا. جابر بابتسامة خبيثة: إن كان ما أقوله صحيحا الوزير سأسجل لك العطاء. جابر: لا أبتغي إلا مرضاة سيدي، إلا أني أجد نفسي ضعيفا أمام كرمه. الوزير: لا تساوم، سأعطيك ما تريد. جابر يمن على عبده بمركز يرفعه من ضعته. الوزير: أعطيك ما تريد لو بلغت رسالتي. جابر: ويكرمني فيزوجني زمردة خادمة سيدتي شمس النهار. الوزير: نافذ الصبر، هي لك وفوقها مال كثير، ولكن أرنا أولا تدبيرك. جابر ينحني مقتربا من الوزير لهجة بطيئة مع تشديد على الكلمات: إني أهبك رأسي يا مولاي. الوزير: تهبني رأسك؟ وماذا تريدني أن أفعل برأسك؟ مرة أخرى أحذرك أيها المملوك، إن كنت تعبث فسأجعل من جلدك طبلة ودربك. جابر: لو لم يكن رأسي نافعا ما قدمته لمولاي. الوزير: وما نفعه لي؟ جابر: راقبت الحراس ساعات طويلة يا مولاي، رأيتهم كيف يفتشون وكيف تتغلغل أصابعهم كثعابين في كل شيء، يمزقون الثياب، يقطعون الأحذية، يؤلمون الناس وهم يغرسون أظافرهم في كل قبعة من أجسادهم، البطون والظهور وأحيانا بين الأفخاذ، ولكن أحد منهم لم يخطر ببالي أن يفتش تحت شعر الرأس. الوزير ببلاهة: وماذا سيجدون تحت شعر الرأس سوى القمل والبراغيث؟ جابر: قد يجدون الرسالة التي يفتشون عنها يا مولاي. الوزير مندهشا تتوقف يده التي يبحث عن بعض النشوق: الرسالة؟ لحظة، تلتقي فيها عيونهما وهي تبرق، أتعني؟ جابر: نعم يا مولاي. يلتفت حوله بحذر: أرجو ألا تكون حولنا آذان فضولية. الوزير: من يجرؤ على الاقتراب من الديوان؟ جابر: إذا إليكم التدبير. ينادي الحلاق فيحلق شعري، وعندما يصبح جلد الرأس ناعما كخد جارية جميلة يكتب سيدنا الوزير رسالته عليها، ثم ننتظر حتى ينمو الشعر ويطول فأخرج من بغداد بسلام. يلهث الوزير منفعلا، يضع النشوق في أنفه ولشدة انفعاله لا يعطس، فيصبح وجهه كالقناع المدعوك، تثور همهمة وهمسات وتعليقات بين زبائن: زبون يحرس دينك، زبون ثان من أين وجدها، زبون ثالث الله يحميه يعيني عليه، ما هذه الفتنة، زبون أول إيه، هكذا تكون الرجال، مثله يستطيع أن يلعب بدولة، زبون ثان ابن زمانه، قلت لكم منذ رأيته أول مرة هذا ابن زمانه. الوزير يحاول التخلص من انفعاله: انتظر انتظر، نحلق شعر رأسك أولا. جابر: نعم. الوزير: ثم نكتب الرسالة عليه. جابر: نعم. الوزير: وننتظر حتى يكتسي رأس مرة أخرى بالشعر وتختفي تحت سواده الكلمات. جابر: أي نعم. يبحلق الوزير فيه بعينين مندهشتين وكأن ذهولا قد ألم به، فجأة يعطس بشدة: زبون ثالث. يبدو الوزير وكأنه لا يصدق: زبون ثان أجزل له العطاء، إذا زبون أول فكرة تساوي كنزا. الوزير مقتربا من جابر، في وجهه خلف الذهول حنان: والله وجدتها أيها المملوك. جابر بنظرة ذات معنى: لعل مولاي لا يندم على وعوده ما دام قد أعجبه تدبير مملوكه. الوزير عيناه سارحتان يخفق فيهما فرح وتشفن: لا تخف، الوعود محفوظة. بعد أن يلقي بإهمال هذه العبارة يدور في أرجاء القاعة وكأنه يتابع عينيه السارحتين: زبون ثالث، منذ قليل كان يبدو كفأرا في مصيادة. زبون ثان، بعد تدبير جابر تغير الحال. الوزير: كسبوا نقطة ربما، ولكن ها أنا ذا أكسب الجولة. تسلمنا المبادرة منهم، وإني أمسك المقتدر وأخاه في قبضتي، سأعصرهما، يشد قبضته حتى يصبح عجينا فاسدا. ستكون المفاجأة كبيرة هذا المساء، لكن أصبح الحذر ضروريا لنتابع الخطة نتحسس جيدا مواطئ أقدامنا. جابر متعجلا: هل يأمر مولاي بالبدء؟ كلما أسرعنا كان ذلك أفضل. الوزير ينتبه من شروده: حقا، ينبغي ألا نضيع دقيقة واحدة، إننا في سباق مع الوقت. يقف قبالته وينظر إليه بإعجاب وفرح، ثم يمد يده إلى رأسه ويعبث في شعره بحركة غريبة. سيكون لتدبيرك شأن في المستقبل أيها المملوك جابر. جابر: ما يهمني هو أن يكون مولاي راضيا، وأن يشملني عطفه وكرمه. الوزير باسما: خلف جميل المقال أنت لجوج، كأنك تشك في عهودي. جابر: معاذ الله. الوزير: قلت لك عندما تبلغ رسالة نعطيك من المراكز ما تريد، وفي بغداد ستنتظرك المرأة التي تشتهي وكوم من المال. جابر: أمد الله في عمري مولاي وجعل أيامه موصولة بالظفر والمسرة. الوزير: والآن إلينا بالحلاق. جابر: أجل، إلينا بالحلاق، وليحمل من الأمواس أحدها. يخفت الضوء في القاعة بينما يشتد على الكرسي الذي يجلس عليه الحكواتي. سيتم المنظر على شكل تمثيل إيمائي وطقسي، فالحركات ذات إيقاع بطيء ومدروس جيدا، يزيدها صمت الممثلين ثقلا حتى لا تصبح شبيهة بطقوس غامضة وسحرية. تمتزج الحركات بكلام الحكواتي وتشكل معها ما يشبه اللحن الحزين. الحكواتي: وطلب الوزير أن يحضر الحلاق في الحال، وأن يحمل معه من الأمواس أشدها بريقا وأمضاها حدا. وعلى الفور جاء الحلاق إلى الديوان يتبعه ثلاثة من الغلمان. يدخل الحلاق وراءه الغلمان الثلاثة، يسيرون بخطوات موزونة بطيئة بالغة التأدب، يلبسون ثيابا ناصعة البياض ويحملون معدات الحلاقة. أحد الغلمان يحمل كرسيا عاليا وسنادا للقدمين، والثاني يحمل حقيبة فيها عدة الحلاقة وبعض المناشف، أما الثالث ففي يديه دورق وطشت من الفضة الخالصة. يتقدم الجميع نحو منتصف الديوان، وبين الفينة والفينة لا ينسون أن ينحنوا باتساق وبشكل احتفالي. عندما يصلون إلى حيث يقف الوزير وجابر، يبدأون في الإعداد للحلاقة. يوضع الكرسي في مواجهة الجمهور وأمامه السنادة. الجو ثقيل بطابعه الاحتفالي. الحكواتي: وقاد الوزير مملوكه جابر حتى أجلسه على الكرسي العالي، فاستقام ظهره فوقها وامتلأ بزهو، وكانت عيناه تبرقان وتدغدغ مخيلته الأحلام. فتح الحلاق حقيبته، أخرج موسى له بريق ومعه مسنه الجلدي، وراح يسن الموس. اشحذ موسك أيها الحلاق، اشحذه حتى يصبح كالومض البراق، الرأس الذي ستجز شعره له في هذا الزمن المضطرب دوره. اضغط بيدك جيدا، حركها برشاقة واضغطها، الرأس الذي ستجز شعره له في هذا الزمن المضطرب دوره. فسق الحد الموسى حتى يصبح كالومض البراق. وكان الصبية يهيئون له كل ما تحتاجه حلاقة يشرف عليها الوزير بنفسه. ولما صار الموسى ذا حد يفري الحديد، تناول الحلاق برقة رأس المملوك جابر، فارتخت عضلات رقبته واستسلم هادئا بينما سرت في العينين نشوة كالحلم. الوزير منفعلا: هذا الرأس له قدره عندي، أريدك بارعا كما عرفتك. احلق الشعر من الجذور، من أعمق منابته، أريد أن يصبح رأس مملوك جابر أكثر نعومة من خدود العذارة. الحلاق منحنيا في تقصية طمعا وطاعة. الصبيان وهم يصطفون وراء الحلاق متهيئين لكل خدمة بصوت غنائي رقيق وخافت أثناء الحلاقة، يا معلمنا احلق ونعم الحلاقة، خلي الرأس يصير مثل خدود العذارة يا معلم الحلاقين، بفن ومهارة خلي الرأس يصير مثل خدود العذارة. الحكواتي: على صوت الغناء الرقيق والخافت أخذ الحلاق يجز شعر المملوك جابر، ولخفة يده ومضاء حج موسه لم يكن جابر يشعر إلا ببرودة لطيفة تشبه الأنسام، وترتخي لها الأجفان، وتساقطت خصلات الشعر خصلة بعد خصلة تساقطت، وبان جلد الرأس. يد الحلاق ماهرة رشيقة تتحرك فيلتمع الجلد. الوزير: نعم يا حلاق، نعم ما استطعت. الحلاق منحنيا للوزير سمعا وطاعة. الصبيان: خلي الرأس يسير مثل خدود العذارة. الحكواتي: وشعر جابر برأسه يعرى أحس بالبرودة لكنه لم يرتعش ولم تضطرب عيناه، بل ظلت النشوة تختلج فيهما والموسى يروح ويجي حتى صار لرأسه لمعان المرايا. تسقط حزمة ضوء على رأس جابر فينبثق منه لمعان. الحلاق يعشر الرأس ويمسح عليه فتنزلق أصابعه نعيما، ثم يلتفت إلى الوزير: نعيما لمولانا ومملوكه. الصبيان: نعيما لمولانا ومملوكه. الوزير يتحسس هو الآخر رأس المملوك جابر فتثيره نعومته: عظيم عظيم. أصبح التغار من رأسك خدود أجمل العذارة. ثم يلتفت إلى الحلاق وسبيته: انصرفوا الآن. بعد أن يجمع الحلاق وسبيته أدواتهم ينسحبون وهم يتمتمون نعيما لمولانا ومملوكه، مكررين نفس الطريقة التقصية التي دخلوا بها. جابر ارتعش من السعادة إذ يصبغ مولاي على رأس الوضيع هذا الاهتمام. الوزير: رأسك يساوي مملكة يا جابر. جابر: هو لك يا مولاي. لحظة حتى يخرج الحلاق من الباب: والآن ابحث يا مولاي عن ريشة وحبر لا يمحى إلا بالحفر. الوزير منفعلا: هذا ما سنفعله بلا إبطاء. يبحث الوزير عن ريشته والدوات بينما يرفع جابر لأول مرة يده إلى رأسه فيلامسها ويبتسم ابتسامة طويلة تغص بالمعاني. يأتي الوزير ومعه الدوات والريشة: جابر، بين يديك يا مولاي. يركع جابر بحركة بطيئة ووجهه للجمهور بحيث تبدو واضحة كل الانفعالات التي يمكن أن تعبره. يأتي الوزير بكرسي منخفض ويجلس خلف جابر واضعا الدوات قربه. يمسح مرة أخرى على الرأس الذي يلمع تحت الأضواء، ثم يغط ريشته بالدوات ويبدأ في الكتابة. عندما يضع الريش على رأس جابر تتقلص ملامحه تحت تأثير الوخزة، لكنه يتحمل وتخفق عيناه جابر ووجهه يتقلص: آهن، ليت مولاي يختار من الكلمات ألينها وأكثرها إيجازا. الوزير: لا تخف، سأوجز الكلام ما استطعت. من حين لحين يتوقف الوزير لحظة يفكر فيها باحثا عن كلمة، ثم يعود إلى الكتابة. جابر متقلصا من الألم: هذه الكلمة أحسها تنغرز في دماغي، ليت مولاي يجد كلمة أخرى. الوزير: انتهيت تقريبا. ينهي الجملة التي كان يكتبها، يضع الريشة ويغلق الدوات، لكنه يتوقف فجأة ويسهم مفكرا: جابر، بعد أن فرغ مولاي من كتابة رسالته هل يسمح لي بالنهوض؟ الوزير ساهما: لا لا، انتظر قليلا. ثم ينهض ويذرع الديوان جيئة وذهابا، يتناول مشروقا ويعطس الحكواتي. وفكر الوزير، كانت هناك حاشية ناقصة فيما يبدو، وتردد، عطس وتردد. وبعد أن اجتاز الديوان مرارا في غدو ورواح سمعت عيناه وعاد يجلس على كرسيه. الوزير: انتظر انتظر، هي جملة أخيرة وننتهي. يكتب الوزير جملة جديدة وينقبض وجه جابر بألم. الوزير يربت على كتفه بابتسامة: والآن تستطيع أن تنهض. جابر وهو ينهض: هل يشرفني مولاي الآن بمعرفة الجهة التي سأحمل إليها رسالته؟ الوزير: ليس الآن، ستعرف فيما بعد. المهم أن ينبت شعرك بسرعة وأن يكسو جلد رأسك كطاقية سوداء. جابر: وإلى أن يحين ذلك الوقت. الوزير: إلى أن يحين ذلك الوقت ستقيم في غرفة منعزلة ومظلمة حتى لا يراك أحد ولا يقرأ ما هو مخطوط على رأسك إنس ولا جن. جابر: من أجل مولاي مستعد لكل شيء. الوزير: إذا تضع على رأسك كوفية وتستعد للمكوث في غرفة مظلمة، هيا معي. يمسك الوزير بيده ويخرجان. الحكواتي: وهنا نستأذن المستمعين الأكارم باستراحة قصيرة نشرب فيها فنجانا من الشاي. طبعا من يشاء الخروج لقضاء حاجة يستطيع الخروج، ومن يشاء البقاء يمكنه أن يبقى. تنثر من بين الزبائن تعليقات وردود فعل سريعة. زبون: لا بالله عليك كمل. زبون ثالث: نريد أن نعرف بقية الحكاية. زبون أول: دائما تقطعها في لحظة حرجة. زبون ثاني: هاتي شاي للعم مونس. زبون أول: تستطيع أن تشرب الشاي وأنت تقرأ. الحكواتي: لا تخافوا، سنكمل القصة، دعوني أسترد أنفاسي قليلا. زبون ثالث: اتركوه على راحته، لن يغير العم مونس عادته. زبون ثاني: هاتي نارا يا أبو محمد. الخادم: حاضر. يعود جو المقهى إلى تراخي والفوضى، كلام وتعليقات وصياح على أبي محمد الذي تنشط حركته الآن. بعض الزبائن يستغلون الاستراحة للخروج قليلا من المقهى. زبون أول، أريد أن أعرف إلى ما سينتهي هذا الولد. زبون ثان، يمين بالله أحببته. زبون ثالث، يفهم الحياة كأنه جربها أجيالا. زبون ثان، ويعرف كيف يقتنصها أيضا. زبون ثالث، الحياة كالمرأة، لا تعطي جسدها إلا لمن يعرف كيف يأخذ جسدها. الخادم يحمل الصينية عليها عدد من كؤوس الشاي، يضع كوبا أمام الحكوات ويوزع الباقي، ثم يعود بعد قليل حاملا موقد الفحم ليوزع الجمر على النراجيل. زبون أول، أنا أقول إن شأنا كبيرا ينتظر هذا المملوك. زبون ثانيا، بمثل هذه الفتنة والجرأة يستطيع أن يتسلق عرش سلطنة. زبون الرابع، لا تزيدوها، ما هو إلا ولد ذكي ونهاز للفرص. زبون ثالث، نهاز للفرص، ليكن، هذا هو الطريق للوصول إلى أعلى المراتب. زبون الرابع، وأحيانا إلى أسفل المراتب إذا كنت لا تعرف. زبون ثاني، نعرف ونرى كيف يسير دولاب الدنيا. زبون أول، ولد بهذه العياقة يخرج من ألف مصيدة بسلام. بالله يا عم نصع الجل، أنا أقول إن شأنا كبيرا ينتظر هذا المملوك، فما رأيك؟ الحكواتي، اصبروا اصبروا، هي دقائق وتعرفون بقية الحكاية. زبون أول، طيب، العم مونس لا يريد أن يجيب، ولكن هل تراهن على ما أقول؟ زبون ثاني، وأنا أنجل معك بالرهان. زبون الرابع، لا أراهن، فقد يصح ما تقول، إلا أن المنطق السليم هو ألا يصح ما تقول. زبون أول، هذه فضلك، نحن نعرف الدنيا ونرى كيف يسير دولابها. زبون ثاني، ستأتي بقية القصة على كل حال. زبون أول، هاتي شاي يا أبو محمد. زبون ثالث، ما دام العم مونس يطلب استراحة، افتح لنا الراديو. زبون ثاني، إيه، افتح هذا الراديو يا أبو محمد. أبو محمد يفتح الراديو. صوت المذيع، في الساعة 7 من مساء اليوم عقد اجتماع هام بالقصر الجمهوري، حضره السادة الوزراء. زبون أول، غير المحطة يا أبو محمد. زبون الرابع، دعونا نسمع نشرة الأخبار. زبون أول، بلا أخبار ووجع قلب. زبون ثاني، ابحث عن أغنية تبل الريق. زبون ثالث، إي اسمعنا غنوة حلوة. يد محمد تحرك المؤشر بحثا عن أغنية، ينبثق صوت أم كلثوم في أغنية الحب كده، أصوات زبائن، أيوة اترك، يا سلام. يستقر المؤشر على المحطة ويتوضح غناء أم كلثوم وهي تكرر الحب كده. العم مونس يراقب الزبائن ويهز رأسه بينما يشرب الشاي بهدوء. تستمر الأغنية بضع دقائق، هي تقريبا فترة الاستراحة، ومن حين لحين نسمع آهة يا سلام. بعد الاستراحة يخفت صوت الغناء ويصبح خلفية. زبون ثاني، أنهى العم مونس فنجان الشاي. زبون أول، لنسمع إذن بقية الحكاية. زبون ثالث، لا بأس بهذه الحكايات، ولكن بيني وبينك، أين هي من سيرة الظاهر؟ تلك حكاية تملأ الدماغ فعلا. زبون أول، والله صحيح. زبون ثاني، حلفتك بالله يا عم مونس، لماذا تتدلل علينا بسيرة الظاهر؟ حكواتي، العم مونس لا يعرف الدلال، ولكنه يعرف جيدا ترتيب الحكايات في كتابه. زبون ثاني، تبالغ في الحرص على ترتيبه كأنه تنزيل حكيم. حكواتي، لن نفهم أيام الظاهر إلا إذا فهمنا ما تقدمها من أوضاع وأزمان. لا تنسوا أن التاريخ متسلسل. زبون ثاني، ولكن متى تنتهي حكايات ما قبل الظاهر؟ الحكواتي، كل شيء وله أوانه. زبون ثاني، أتكون حكاية اليوم هي الأخيرة؟ حكواتي، من يدري؟ ويفتح كتابه مبسملا بصوت خافت. زبون أول، لا فائدة. زبون ثاني، كتوم وعنيد. زبون ثالث، لماذا لا تساعدنا يا أبو محمد في إقناع العم مونس بافتتاح السيرة غدا؟ الخادم، وهل أستطيع؟ والله مشتاق لسماعي أكثر منكم. حكواتي، ونعود إلى الصلاة على النبي ونتابع مجرى قصتنا. أصوات، ألف صلاة وسلام عليه. سنرى الآن نهاية جابر. أقفل الراديو، ثم تهدأ الضجة ويختفي صوت الراديو. زبون ثالث، عد بنا إلى جابر. زبون ثان، لا نريد أن نفارقه خطوة واحدة حتى نهاية القصة. زبون أول، تلذنا أخباره أكثر من الجميع. الحكواتي، وكان جابر يقطع الفيافي والقفار، يتحسس رأسه حيث خط الوزير رسالته، فيغمر الفرح جوانحه. كان يهمز جواده وينطلق سريعا سريعا كالسهم، يغني وهو يقطع الفيافي قاصدا بلاد العجم. يظهر جابر يمثل إيمائيا وصف الحكوات لسفره عبر الفيافي والقفار، يصاحب الإيماء صوت خبب الجواد. جابر: الطريق الذاهب إلى بلاد العجم متعرجة وطويلة، أما الطريق العائدة من بلاد العجم فهي مستقيمة وقصيرة. البراري خضراء ملونة لكنها ساكنة ولا تستطيع أن تهمز جوادها مثلي. الشمس متوهجة تتألق كالعروس لكنها مقيدة بدورتها ولا تستطيع أن تهمز جوادها مثلي. أقسو على حوافر جوادي لأني مليء بالأشواق، كل ما ينتظرني لا يحب الصبر أو الفراق، لا الزوجة ولا الثروة ولا المراتب. المرأة يرتخي حزام سروالها إن طال انتظارها، والثروة تتخاطفها الأيدي إن طال انتظارها، والمراتب يسرقها الطامعون إن طال انتظارها. أقسو على حوافر جوادي لأني مليء بالأشواق، كل ما ينتظرني لا يحب الصبر أو الفراق. الطريق الذاهبة إلى بلاد العجم متعرجة وطويلة، أما الطريق العائدة من بلاد العجم فهي مستقيمة وقصيرة. انطلق يا جوادي، انطلق كريح أو كسحابة، كل ما ينتظرني ويخرج مختفيا. الحكواتي: هذا ما كان من جابر، أما أهل بغداد فلم يكونوا يعرفون ما يخرج من مدينتهم أو كيف تتطور الأحداث من حولهم. زبون الرابع: مساكين، دائما مثل الأطرش بالزفة. الحكواتي: يبتهلون ويلبدون خائفين صابرين، الخناق يضيق على أعناقهم والجوع يعصر أمعاءهم، وفوق هذا بدأ الحراس يقتحمون البيوت لينتزعوا للخليفة ضريبة مقدسة. يظهر الرجلان الثاني والثالث من عامة بغداد، ثم يأتي الرجل الرابع فيجلس قربهما هادئا كعادته، يطوق الحزن وجهه. الرجل الثاني بعد لحظة: طالت هذه المرة. الرجل الثالث: طالت وصارت الحياة عسيرة. الرجل الثاني: على كل حال تنبأ المنجمون بأن هذه السنة ستكون صعبة على العباد. الرجل الثالث: الله أرحم الراحمين. الرجل الرابع: نفس اللهجة الهادئة، وحق الله ما رأيناه أقل بكثير مما سنراه، والأيام تخبئ لنا مفاجآت صعبة. الرجل الثاني: أتشتغل بالتنجيم أيضا؟ الرجل الرابع: أنا لم أصغ في حياتي إلا ما يقوله المنجمون، لكني أحاول بما أستطيع أن أرى وأسمع، والنذر كثيرة حولنا لمن يريد أن يرى. الرجل الثالث: يا سيدي، نرى أو لا نرى، المهم أن تنتهي هذه المحنة ونكسب السلامة. الرجل الرابع: وحق الله لن تكون النهاية سهلة كما نتمناها، الوزير دبر شيئا رهيبا فيما يبدو، وجيوش الولايات ستزحف نحو بغداد ملتهمة في طريقها الأخضر واليابس، كلاهما يحوك شبكته ليصطاد بها الآخر، ولا تزال أمامنا مفاجآت قاسية. الرجل الثالث: ليحوكوا وليدبروا ما يشاءون، هذا شأنهم، أما نحن فلا نطلب إلا الفرج. الرجل الثاني: الفرج واستقرار الأوضاع على حال. الرجل الثالث: أي حال؟ أن يتم بينهما الوفاق أو ينتصر أحدهما على الآخر. الرجل الثاني: المهم أن ننتهي، لا هذا أبونا ولا ذاك أخونا. زبون ثان: ومن يتزوج أمنا نناديه عمنا. الرجل الرابع: ولكن هل تعلمان أن الشباك تحاك من جلودنا؟ أي وحق الله من جلودنا. الرجل الثاني بغضب: دع جلودنا بعيدا، لا ينطق لسانك إلا بالشؤم، يكفي ما نحن فيه. الرجل الثالث: وما أهمية قولك أو قوله؟ المقدور مقدور. الرجل الرابع: لا يريد أحد أن يرى. تدخل المرأة الأولى وهي تولول فتقطع كل الكلام، يلتفت إليها الجميع. المرأة الأولى: الله أكبر على الظالمين، ظلم والله ظلم. كنسوا البيت ولم يتركوا فيه شيئا، كان لدينا كيل من البرغل فأخذوه، وأخذوا الطنجرة أيضا. من أين نأكل الآن؟ هل نطبخ التراب؟ هل نسلق الحجارة؟ أم روث الماشية؟ الرجل الثالث: ماذا هناك أيتها المرأة؟ الرجل الثاني: اهدئي اهدئي. المرأة الأولى: لا تزال تولول. دفعوا الباب ودخلوا البيت، كانت السيوف تلمع بأيديهم، قالوا إنهم يريدون ضريبة لمولانا الخليفة. الرجال الثلاثة بأصوات متفاوتة ومليئة بالدهشة: ضريبة، ضريبة لمولانا الخليفة، ضريبة. المرأة الأولى: نعم، ضريبة مقدسة لتأييد مولانا الخليفة، هذا ما قالوه، ومن أين لي أن أدفع ضريبة؟ لو كانت روحي وأرواح أطفالي معلقة بثلاثة قروش لما استطعت افتداءها. لا عمل ولا مكسب ولا شيء. كنا نسبق كل يوم القبض من البرغل وننتظر الفرج، أما الآن أخذوا كل شيء. إنهم يدورون على البيوت، يأخذون ما تحت الناس وما فوقهم إن لم يدفعوا ما عليهم. الرجل الثالث: شيء لا يصدق، ضريبة جديدة في هذا الوقت. الرجل الرابع: وحق الله إنه أمر محتوم في هذا الوقت. الرجل الثاني: اللهم نجنا، بالكاد نجد ما نأكله، ومن أين ندفع الضريبة؟ هل قلت إنهم يدورون على البيوت؟ المرأة الأولى وهي تبكي: كل البيوت يكنسونها بيتا بيتا. الرجل الثاني يهب ويمضي: لابد أنهم وصلوا بيتي، اللهم نجنا، اللهم، ويغيب. المرأة الأولى: والآن ماذا أفعل الآن؟ كيف أطعم صغاري؟ من أين أتسول لهم لقمة تسد الرمق؟ وهي تبكي: يا رب، ما هذا الذنب العظيم؟ الرجل الثالث وهو يتنهد ويمضي بدوره: ماذا نفعل؟ نصبر والله مع الصابرين. الرجل الرابع: ما هي إلا البداية، وحق الله إني أرى جلودنا مسلوخة والآتي أدهى وأقسى. الرجل الثالث بحدة قبل أن يمضي: سلخت أو لم تسلخ، ماذا نستطيع أن نفعل؟ الرجل الرابع: ما أعرف، على الأقل هو أن ما نفعله لا يقودنا كما ترى إلى الأمان. الرجل الثالث: ولكن أيها الرجل الذي يتبجح كثيرا بالكلام، قل لي، هل تستطيع العين أن تقاوم المخرز؟ الرجل الرابع: وحق الله لابد أن ذلك ممكن. الرجل الثالث: نعم، إذا كان المرء أعمى ويمضي. الرجل الرابع ينظر إليه بحزن: أهذا ما تقوله؟ لا شك إذا أن الآتي أدهى وأقسى. المرأة الأولى: والآن لم يبق لنا شيء. الرجل الرابع وهو ينهض أيضا: إلا البكاء والانتظار كالآخرين. ويمضي، ثم تتبعه المرأة وهي تبكي. الحكواتي: وبعد طول تعب ومخاطر وصل المملوك جابر إلى بلاد العجم، ومن شدة لهفته للإياب لم يحس بالتعب ولا بمشقة الطريق. اتجه من فوره إلى قصر الملك من كتم، يطلب المثول بين يديه، وكان يقول في نفسه: عندما أخرج من هذا القصر أكون رجلا ذا شأن. وتناوله حارس في دهاليز قصر كالمتاهة، حتى دخل على ديوان الملك الذي تهتز لسطوته القلوب وأقدام أشجع الرجال. يظهر ديوان الملك من كتم بداود، وهو فاخر الريش وشبيه بديوان كل من الخليفة والوزير. الملك من كتم يجلس على العرش، وإلى جواره ابنه هلاوون يؤدي الدورين الممثلان اللذان أديا أولا دوري الوزير عبد اللطيف، وثانيا دوري الخليفة عبد الله. تبتسم ملامح الملك من كتم بالغطرسة واللؤم. جابر: أتعب باد عليه؟ ينحني بإجلال كبير: السلام على مولاي ملك الملوك وسلطان السلاطين من كتم بن داود. الملك: من أنت وماذا تحمل؟ جابر: أنا عبدكم جابر، وأحمل رسالة من سيدي وزير بغداد محمد العلقمي. الملك: رسالة من وزير بغداد؟ هل انتهى أخيرا من التردد وضرب الأخماس بالأسداس؟ جابر: عبدكم لا يعرف شيئا مما هو مخطوط في الرسالة. الملك: هاتها إذا. يتردد جابر وهو يراقب هلاوون: ماذا تنتظر؟ جابر: الرسالة سر خطير، وأوصاني سيدنا الوزير أن أسلمها لمولاي الملك على انفراد. الملك يغضب: أتملون علينا شروطا؟ هذا ابني هلاوون ولا أخفي عنه شيئا، فهات الرسالة بالعجل قبل أن أجعل رأسك بين قدميك. جابر مرتعدا: العفو يا مولاي، ما أردت إثارة غضبكم أو إساءة الأدب أمامكم. ويتقدم مبالغا في الاتضاع والتأدب: هو ذا رأسي، الرسالة مخطوطة عليه، وإن حلق الشعر بانت الكلمات. الملك مندهشا: الرسالة مخطوطة على رأسك، فكرة ظريفة والله. الحذر لا ينقص وزير بغداد، ولعل وراء حذره ما يسر من الأنباء. هلاوون، هات موسى واحلق شعر هذا المملوك لنرى ماذا خط لنا وزير بغداد. هلاوون: في الحال يا أبتي. يتجمد المشهد كله على صوت الحكواتي. يخرج هلاوون ثم يعود، وتتم الحلاقة بحركات قاسية وعبر مشهد إيمائي تلحق الحركات فيه كلمات الحكواتي. الحكواتي: وخرج هلاوون وعاد يحمل موسى، وبيد يعجلها الفضول حلق لجابر شعره، فبانت تحته رسالة الوزير مخطوطة بمداد لا يمحى. وقرأ الملك من كتم الرسالة ثم أعاد قراءتها، وجابر مطرق في الأرض حابسا أنفاسه وحالما بالعودة. وهمس الملك لابنه بكلمات لم يسمعها أحد، فخرج هلاوون مرة أخرى من الديوان، الملك مبتسما تعوم لهجته بالخبث: قرأنا الرسالة أيها المملوك، وسننفذ ما يطلبه وزيركم منا. قل لي، أما زال يحب النشوق كما أعرفه؟ جابر: أي والله يا مولاي، علبة النشوق لا تفارق جيبه، وأفضل هدية ترسلونها مع الجواب هي صندوق من نشوق العجمي، لن ينسى هديتكم ما عاش. الملك: سنرسل له إذن كل ما في البلاد العجم من النشوق، ولكن هل تستطيع أن تحملها؟ جابر: من أجل مولاي الملك وسيد الوزير مستعد لتحمل كل الصعاب، لكن أرجو أن يتكرم مولاي فيسمح لي بالعودة سريعا إلى بغداد. الملك: أتحب بغداد إلى هذا الحد؟ جابر: هناك من ينتظرني فيها. يدخل هلاوون ومعه لهب، وهو رجل ضخم الجثة أقرع الرأس، له شاربان كثان ووجه جامد الملامح مخيف. الملك بابتسامته الخبيثة: قده إلى بغداد إذا يا لهب. لهب منحنيا انحناء خفيفة لا تخفي قسوته: سمعا وطاعة يا مولاي. جابر حائرا: مولاي، ولكني. لهب يمسكه من ذراعه بعنف ويجره وراءه. جابر مجروح لا يعرف ما يقول، يبقى في الديوان الملك وابنه. الملك: أصبحت الريح مواتية للسير إلى بغداد يا هلاوون. هلاوون: أنتظر هذه الريح منذ وقت طويل، هل أجهز الجيش؟ الملك: تبدو متلهفا للحرب. هلاوون: لن أكون قائدا جديرا بجيش الملك منكتم داود قبل أن أدك سروح بغداد. الملك: إذا جهز الجيش وأعد العدة، ستكون لك بغداد وسينعقد لك لواء القيادة. إنما أريد أن يتم كل شيء بسرية، لا ينبغي أن تشيع أبدا أنباء حملتنا، سيكون هجومنا صاعقا مباغتا لا ينبئ عنه غبار ولا حامل أخبار، وبما أن لدينا من يفتح الأبواب فستفقد بغداد هيبتها وتنهار تحت حوافر خيولنا. هلاوون: معنى هذا أنه ليس أمامنا وقت طويل للوداع. الملك: مع الفجر ينبغي أن أزحف الجيش بكامل عدته وعتاده، جيشنا في تعبئة دائمة وتكفي ساعات قليلة لاستكمال كل شيء. الإسراع يسهل علينا القضاء على الإمدادات في الطريق أو محاصرتها، وعندما تصبح بغداد قريبة ينبغي أن يستريح العسكر مختبئا في النهار ثم يسير في الليل، هذه هي الطريقة المثلى لكي نضمن المباغتة. هلاوون: هل يمكن حقا الاعتماد على الوزير ورجاله؟ الملك: سيكونون كالكلاب، يلعقون أحذيتنا ويطلبون مرضاتنا، أسوار بغداد عاتية يا بني، وإذا لم أضمن هدمها من الداخل لا أرمي بجيشنا إليها، يهلك وهو يناطح حجارتها. هلاوون: لم يبق إذا إلا أن ننفخ بوق النفير. الملك: يوم مشهود، بغداد العظيمة ترتخي وتتمدد بكل بهائها أمام جيوش الملك العجمي، حلم قديم لمنكتم داود ولوالده من قبله. تعال يا بني، سأنفخ البوق معك في هذا اليوم العظيم. يمسك الملك منكتم يد ابنه هلاوون ويخرجان معا، زبون أول وجابر، زبون ثالث. ماذا حدث له؟ الحكواتي. ولم يكن جابر يعرف من هو هذا الرجل الذي يمسكه بقبضة من حديد ويجره وراءه غير عابئ بذهوله أو قلقه، ومن دهليز إلى دهليز حتى وصل به إلى غرفة بدت غريبة تمتلئ بالسياط والسلاسل، وكان لهب نفسه تفوح منه رائحة شبيهة برائحة المقابر. وكلما سرق جابر نظرة إلى وجهه المعدني أو تطلع في الغرفة حوله شعر قلبه يغوص في أعماقه، والصمت ثقيل يزيد الغم غما والخوف خوفا. وحاول جابر أن يبدد رهبة الجو، فراح يتكلم آملا أن يجعل قسوة مرافقه تلين أو لعله يفهم ما يحدث له. غرفة لهب حجرة ضيقة معتمة ذات لون قاتم صدي، فيها سلاسل وسياط وقاعدة خشبية ثقيلة ملطخة بألوان حمراء وسوداء. على أحد الجدران ثمة رأس معلق، وعلى حائط آخر علق قناع مخيف. جابر يجول ببصره في أرجاء الغرفة وترتعش ملامحه رعبا، يبتدئ يتعرق. لهب صامت جامد، وجهه معدن بارد ويبدو شديد اللامبالاة. جابر يتكلم بلا ضابط، الخوف والذهول يموجان في عينيه ويختلجان في صوته. أعرف أعرف، صحيح أن بلادكم بعيدة، ولكن سمعت من بعض الرحالة والمسافرين كثيرا عن عاداتكم. لا تتركون زائرا يغادر بلادكم الجميلة قبل أن تكرموه وتعرضوا له ما لديكم من تحف وأشياء نادرة. والله أعتقد أني سمعت أيضا عن هذه الغرفة، لا شك أن لها قصة هائلة يشيب لها الشعر. لهب لا يكترث به، فبعد أن يغلق باب الغرفة بالمزلاج ينصرف إلى تحضير بعض الأدوات. كم تروى في بغداد قصص مشوقة وجميلة عن بلاد العجم. يتحدث الناس أيضا برعاب يسيل عن لذيذ مآكلكم وعاداتكم في الكرم وفي إجبار الزائر على تناول كل ما يتقدم له حتى ولو صارت معدته كبطن الحامل. والله كنت أتمنى لو أبقى هنا وقتا طويلا أتفرج على بلادكم وأتعرف على عاداتكم، لابد أنها عادات لا مثيل لها. لهب يسن بهدوء بلطة كبيرة، ولكن تنتظرني في بغداد أشياء لا تقبل التأجيل. يحاول أن يضحك بألفة فتأتي ضحكته صفراء. إن امرأة يدوخ المرء بمجرد النظر إليها تتزين الآن في بغداد انتظارا لعودتي. وأقول لك، منذ اللحظة التي سلمت فيها الرسالة لم أعد مملوكا كسائر المماليك. لقد أجزل الوزير في مكافأتي، يهيئ لي مركزا مرموقا ويزوجني ويعطيني ثروة. يربت على كتفي بتودد ويبتسم، مكافأة مغرية لا يحلم بها رجل. يهمس وكأنه يتقرب منه. أنا الذي دبرت الحيلة للخروج بالرسالة من المدينة رغم شدة الحراسة على أبوابها. كم كان سروره عظيما لو ترى عناقه لي عندما أردت الرحيل. لقد عانقني، تصور، الوزير نفسه عانقني كما أعانقك الآن. ويحاول أن يعانق لهب متظاهرا بالمرح، لكن الآخر يدفعه بقسوة فيرميه جانبا. يا الله، ما أقوى ذراعك، ولكن لا تبدو مرحا. ينهض لهب ويهيئ القاعدة الخشبية كما يحضر السلاسل. يتابعه جابر جاحظ العينين. أعرف أعرف، كل إنسان وله طبعه، ولكن هل فهمت الآن سر عجلتي؟ إني لا أستطيع حتى أن أبيت ليلتي هنا، إنها الآن تتزين وتنتظر. تعرف، المرأة تضجر بسرعة من الانتظار. بعد أن ينتهي لهب من إعداد كل شيء، يمسك جابر من ذراعه بقسوة، يربط يديه بالسلاسل ويثقهما خلف ظهره. يمتقع جابر، يتشتت بصره ويتلعثم لسانه بالكلمات. ولكن ماذا تفعل؟ بالله عليك ما هذا؟ لا شك أن مولاي الملك منكتم، يريد أن يمازحني. لهب يطرح جابر أرضا، يجبره على الركوع ويوثق رجليه أيضا. جابر يصرخ كما لو أنه يحشرج، يا الله ماذا تفعل؟ أنا الآن رجل رفيع المقام ولي زوجة وثروة، بلغت الرسالة على أحسن وجه وسأعود لأنال المكافأة، مكافأتي، الرحمة، الرحمة. يختفي الصوت، وإن كنا لا نزال نرى جحوظ عيني جابر وحركات فمه، وهو يصرخ ويستغيث، يحاول الإفلات ولكن الأوثقة محكمة. يستمر المشهد ويتم إيمائيا على صوت الحكواتي. الحكواتي، ولم يعرف جابر أن هذا الرجل الذي ينادونه لهب هو بالذات سياف ملك بلاد العجم. والسيافون يتصفون دائما بالدقة، لا يهملون شيئا ولا يحبون الكلام. ومن أصبحت كل الأدوات جاهزة، حتى أمسك لهب بيده المعدنية رأس المملوك جابر وضعه على القاعدة الملطخة بالدم اليابس، وبضربة من بلطته المسنونة فصل رأسه عن جسده. يتم ذلك إيمائيا وأمام المتفرجين. ينتشر اللغط بين الزبائن، ثم ترتفع الاحتجاجات. زبون ثان، ما هذا؟ زبون ثالث، يقطعون رأسه بعد كل ما فعل. زبون ثان، لا يجوز. زبون أول، ما هذا الجزاء؟ زبون رابع، قلت لكم يمكن أن تنتظره أيضا أسفل المراتب. زبون ثان، إننا لا نقبل. زبون أول، نهاية غير عادلة. زبون ثالث، ينبغي أن ينال ما تستحقه فتنته. الحكواتي يعلو صوته ويحاول السيطرة على الضوضاء. وبعد أن تدحرج رأس المملوك جابر، حمله السياف لهب ودمه يقطر منه، وتأمله طويلا ثم انفجر يقهقه. السياف يتقدم من الزبائن حاملا الرأس المقطوع، ينظر إليهم ويقهقه. زبون ثان، أعوذ بالله من هذه الخلقة. زبون أول، هيئة عزرائيل. زبون ثالث، قطع الله يدك. السياف يتوقف عن القهقهة، يتفرس فيهم بعينيه الحجاريتين، فيفرض عليهم الصمت والرهبة. يضع الرأس بين راحتيه ويقربه منهم. كان موته تحت فروة رأسه ولم يدري. قطع البراري يحمل قدره على رأسه ولم يدري. كان يحلم بالعودة رجلا عالي الرتبة تنتظره زوجة وثروة، لكن بين الموت وهذه العودة المسافة سؤال. الحكواتي ولم يسأل السؤال. تنفجر قهقهة السياف كقهقهة عفريت، ثم يرمي الرأس للحكواتي فيلتقطه ويضعه بين يديه، بينما يخرج السياف حاملا معه الديكور. زبون أول: أعوذ بالله، هاتي شاي يا أبو محمد. زبون ثالث: وأنا أعطني فنجانا من القهوة. الحكواتي ينظر إلى الرأس ويقرأ ما هو مخطوط عليه. يقول وزير بغداد في رسالته: من الوزير محمد العلقمي إلى بين أيادي الملك منكتم، نعلمكم أن الوقت حان وفتح بغداد صار بالإمكان، فجهزوا جيوشكم حال وصول الرسالة إليكم، وليكن هجومكم سرا وتحت ستر من الكتمان حتى تتم المفاجأة بفتح بغداد. وإن وجدتم في الطريق عساكر تمشي إلينا فاقضوا عليها، لأنها إمدادات للخليفة ونحن هنا نتكفل بالعون وفتح الأبواب. ثم يضيف الوزير حاشية صغيرة: وكي يظل الأمر سرا بيننا، اقتل حامل الرسالة من غير إطالة. لحظة، ويكرر الحكواتي: وكي يظل الأمر سرا بيننا، اقتل حامل الرسالة من غير إطالة. زبون ثالث: الغدار اللئيم. زبون أول: هو الوزير إذا. زبون ثاني: لعنة الله عليه، يغدر ولا يحفظ عهدا. زبون ثالث: بالله تكدر مزاجي. الحكواتي: وكانت جيوش العجم تزحف كعاصفة هوجاء نحو بغداد، وفي طريقها خربت كل ما هو قائم، وكان الوزير يويل الاتصال بقواده ويرتب معهم خططه. وفجر يوم استفاق الناس في بغداد على الهول، جيوش تهاجم المدينة وطبول الحرب تدوي، وهم لا يعرفون ما يجري، يهرولون مذعورين ويطلبون العون من العلي القدير. وانفتحت بعض الأبواب واقتحمت الجيوش الأسواق، وأهل بغداد لا يعرفون ما يجري، وعمل البتار وطلع الغبار وقصرت الأعمار وسالت الدماء كالأنهار، وحسب الناس أنها القيامة. الجثث تكدس والأعراض تهتك والنار تشتعل والبيوت تنهدم، وارتفع الأنين من بغداد كأنه سحابة من الغبار أو الدخان. تتم رواية هذا المقطع على صوت خبب الخيول وصليل السيوف، وتقطعه الصرخات، وبين حين وآخر يندفع بعض الذين نعرفهم ممن مثلوا عامة بغداد أو سواهم: الرجل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، المرأة الأولى، الثانية، ياسر، أحد الحراس، كلهم يدخلون وهم يصرخون ويمثلون إيمائيا تلقي الطعنات أو هتك العرض. المرأة الثانية تمثل عملية الهتك وتسقط ممزقة الثياب مفتوحة الساقين، ويتكومون بعضهم فوق بعض أمام الزبائن جثثا وأجسادا مهتوكة. الحكواتي وهو يروي هذه المقاطع يغادر كرسيه ويجول بين الأجساد التي تتكدس. الحكواتي: كان يوما مروعا لم تشهد بغداد مثله، عم الحزن وانتشر الموت كالهواء، لقي كثيرون حتفهم دون أن يعلموا ما يجري حولهم، وأصبحت الشوارع تسدها الجثث والخرائب وبقايا الجرحى. ذلك اليوم هبط الليل على بغداد مبكرا ومثقلا بالويل والأهوال، وانتشر الظلام عميقا ثقيلا كأنه نهاية الزمان. ويعم الصمت فترة مديدة، ثم ينهض الرجل الرابع من بين القتلى ويقف قرب الحكواتي. بعد قليل تظهر زمرد في الطرف الآخر، فيناولها الحكواتي رأس المملوك جابر، تحتضنه وتقبله بحركات بطيئة كالطقوس. يتقدم ثلاثة من الزبائن، تتوسطهم زمرد التي تحمل الرأس بين يديها، ووراءهم كوم الجثث، الجميع معا إلى الزبائن والجمهور. من ليل بغداد العميق نحدثكم، من ليل الويل والموت والجثث نحدثكم. تقولون فخاري كسر بعضه، ومن يتزوج أمنا نناديه عمنا. لا أحد يستطيع أن يمنعكم من أن تقولوا ذلك، لكل واحد الرأي، وتقولون هذا رأينا. لا أحد يستطيع أن يمنعكم من أن تقولوا هذا رأينا، ولكن إذا التفتتم يوما وجدتم أنفسكم غرباء في بيوتكم. الرجل الرابع: إذا عظكم الجوع وجدتم أنفسكم بلا بيوت. زمرد: إذا تدحرجت الرؤوس واستقبلكم الموت على عتبة صبح كئيب. المجموعة: إذا هبط عليكم ليل ثقيل مليء بالويل، لا تنسوا أنكم قلتم يوما فخار كسر بعضه، ومن يتزوج أمنا نناديه عمنا. من ليل بغداد العميق نحدثكم، من ليل الويل والموت والجثث نحدثكم. ينهض الممثلون المكدسون على الأرض، ثم ينسحب الجميع بعد لحظات من الصمت. العمون يأخذ كتابه ويتأهب للخروج. الحكواتي وهو ينصرف كانت تلك حكايتنا لهذه السهرة، ونلقاكم غدا بخير مع حكاية أخرى. زبون أول، ما هذه الحكاية؟ زبون ثالث، إنها قاتمة كحكاية البارحة. زبون ثاني، إذا كانت حكاياتك لن تتغير يا عم مونس سنبقى في بيوتنا. زبون ثالث، يأتي الواحد هنا ليفرج كربه ويسري عن نفسه، لا ليكتئب ويحزن. زبون ثاني، إذا لم تبدأ سيرة الظاهر غدا فلن أسهر بعد الآن في هذا المقهى. زبون ثالث، كلنا مثلك. للحكواتي وهو يخرج، ماذا قلت يا عم مونس؟ هل تبدأها غدا؟ الحكواتي، لا أدري، ربما، الأمر يتعلق بكم. ويخرج. الزبائن يتبادلون النظر بحيرة وكآبة. زبون أول، يتعلق بنا. زبون ثالث، أما غريب هذا العم مونس. زبون أول، غدا لن نقبل حكاية غير حكاية الظاهر. زبون ثاني، غدا يفرجها الله، هل نمضي إلى النوم؟ الزبائن بأصوات متفاوتة، إي والله، حان الوقت، إلى النوم. وينسحب الزبائن واحدا بعد الآخر وهم يحيون أبو محمد، لا يبقى سواه. يرتب الطاولات قليلا ثم يقوم بحركة إغلاق المقهى. الخادم وهو يغلق المقهى للجمهور، أنتم أيضا تصبحون على خير وإلى الغد.